بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا الحديث إلى باب العلم من أنواع المعرفة. قلنا في الدرس الماضي أيها الأحبة بينا أن ابن هشام فرغ من الكلام عن الفعل المضارع مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، وشرع في الكلام عن الأسماء، وهو يريد أن يدخل إلى الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، لكنه مهد قبل ذلك ببيان أن الاسم ينقسم إلى معرفة وإلى نكرة. وعرفنا أن النكرة هي عبارة عن كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، أليس كذلك؟ هو الاسم الشائع في جنسه، سواء كان جنس موجود حقيقة أو جنس مقدر. وعرفنا ما معنى جنس موجود، أي جنس له أفراد عديدة في الخارج حقيقة. الجنس المقدر الجنس الذي لم يوجد له في الخارج إلا فرد واحد، وهذه أمور خارج عن قضية اللغة العربية. قضية وجود أفراد وعدم وجود أفراد تعود إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني فيما شاء عز وجل أن يوجد منه أفراد وما لم يشأ أن يوجد منه إلا فردا واحدا. ثم بعد انتهينا من النكرة دخلنا إلى المعرفة. عرفنا أن المعرفة تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. ثانيا قلنا الأعلام. ثالثا أسماء الإشارة. رابعا أسماء الموصولة. خامسا المعرف بال، هذه من حيث القوة. سادسا المضاف إلى واحد من الخمسة السابقة، المضاف إلى واحد من الخمسة السابقة، وهذا ليس مرتبته السادسة كما قلنا على التحقيق، وإنما مرتبته هذا النوع هي في مرتبة ما أضيف إليه. فما أضيف إلى علم فهو في مرتبة العلم من حيث القوة، وما أضيف لاسم الإشارة فهو في مرتبة الإشارة في اسم القوة، وما أضيف لاسم الموصول فهو في مرتبة اسم الموصول من حيث القوة. وفقط استثنينا ما أضيف إلى الضمير، فقلنا ما أضيف إلى الضمير ليس في مرتبة الضمير وإنما في مرتبة العلم أيضا، لأمور لغوية قد تدرس إن شاء الله في كتب أطول من هذا. اليوم طبعا شرحنا الضمير، عرفنا انقسام الضمير إلى ضمير متكلم وغائب ومخاطب، وعرفنا أن الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، وعرفنا أن المستتر ينقسم مستتر جوازا ووجوبا، وعرفنا أن البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، وأن المتصل منه ما هو مرفوع أو منصوب ومجرور، وأما المنفصل فليس منه إلا مرفوع أو منصوب، وتكلمنا بالتفاصيل. اليوم بإذن الله نشرح في النوع الثاني من المعارف وهو العلم. ما هو العلم أيها الأحبة؟ اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشتقم وهيلة وواشق إلى آخر ما ذكره ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته. أما ابن هشام فقال ثم العلم. ثم، لاحظوا عبارة ثم العلم، هذه أول كلمة في المتن، قال ثم العلم ليبين أن مرتبة العلم من حيث القوة تلي مرتبة إيش؟ الضمير. لذلك قال ثم، الطالب يقول إيش فائدة ثم في المتن؟ ليبين أن العلم مرتبته في القوة بعد مرتبة الضمير. قال ثم العلم، وبين انقسامه وقال وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وسندرس إن شاء الله هذا التقسيم. قال وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. إذن هي مسائل ذكرها ابن هشام مجموعة مع بعضها البعض، وسندرس إن شاء الله مسألة مسألة. فنبدأ بشرح ابن هشام. قال رحمة الله عليه في الشرح الثاني من أنواع المعارف العلم، قال الآن بدأ بتعريف العلم. إيش العلم؟ طبعا العلم في اللغة العربية يطلق على ماذا؟ العلم الجبل، كما في المثل المشهور نقول نار على إيش؟ على علم. العلم يعني يطلق على الجبل، يسمى علم لأنه بارز. مش أقول فلان علم، يعني فلان بارز، علم في زمانه ودهره. وأما العلم أيها الأحبة في اصطلاح النحاة قال وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ما علق يعني ما نفسرها بإيش؟ في بداية التعريف اسم، جميل، اسم علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ما رأيك من يرحب بهذا تعريف؟ قال اسم يعني العلم مثل زيد مثل خالد مثل بكر مثل أي علم، مثلا مكة المدينة المنورة عمان لبنان، هذه الأعلام أعلام المناطق، مثلا عندنا مثلا جبل، إيش اسمه الجبال في الأردن عندنا؟ جبل ها؟ نبوه؟ جبل الأردن ها؟ يعني أسماء الجبال، أسماء الوديان، وادي رم، أسماء في النهاية، العقبة، هذه الأعلام إيش فلسفتها في تعريفها؟ يقول هي أسماء علقت على شيء بعينه، فخالد علق على هذا الشخص بعينه، والعقبة اسم علق على تلك المدينة في ديننا بعينها، ومثلا لبنان اسم وضع لذاك البلد المشهور، وعلى ذلك فقس. فأي علم يوضع لشيء هو عبارة عن اسم يعلق على شيء بعينه، لاحظوا على شيء بعينه بحد ذاته، جميل. هو كلمة بعينه في الحقيقة أجدها هنا مفصلية، ليه؟ هو يريد أن يبين أن العلم من أول ما يوضع يوضع لشيء بعينه محدد، بخلاف إذا لاحظت باقي المعارف. باقي المعارف أيها الأحبة ابتداء توضع عامة ثم في الاستعمال تعين. يعني إيش الفرق بين العلم وبين بقية المعارف الأخرى؟ الضمير، اسم الإشارة، اسم الموصول، إنه الضمائر مثل هو وهي ابتداء لما وضعت هي وضعت عامة، أنت متى بتعين فيها؟ لما تستخدمها. فكلمة هو هل هي تتعلق بخالد أو زيد أو بكر؟ لا، خالد بقدر أقول له هو أو أنت، وزيد بقدر أعبر أخاطب أنت، وأسماء بقدر أخاطبها بأنت، وهند بقدر أخاطبها بأنت. كذلك مثلا شوف أسماء الإشارة التي ستأتي معنا، هذا هي أول ما وضعت في أول وضعها عامة، متى بتصير مخصصة؟ في الاستعمال، لما تضعها في جملة. أما هي كلمة هذا، هل أنت بتدلك على شيء معين؟ لا، هذا بقدر أقول للكأس الأمامي هذا كأس، وبقدر أقول للهاتف هذا هاتف. لاحظوا، إذن كلمة تقبل أن تستخدم لأكثر من شيء، ولما تستخدم تعين. الأسماء الموصولة الذي، التي، وعلى ذلك فقس. مثلا للتعريف، للتعريف تدخل على أي اسم مما يقبلها. إذا نلاحظ أنه باقي المعارف الأخرى تعينها يكون عند الاستعمال والاستخدام في الجمل، وأما قبل استخدامها فوضعها عام. لذلك إحنا درسنا من درس معنى السلم المنور في المنطق، تكلمنا أنه هل أسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر تعتبر من قبيل الكلي ولا من قبيل الجزئي؟ وسبب الخلاف أنهم قالوا لما وضعت كانت بمرتبة الكلي، يمكن أن تطلق على هذا وهذا وهذا، لكنها لما تستعمل لا تستعمل إلا في جزئي. فأي الملحظين نلاحظ، الاستعمال ولا الوضع؟ وهذا ليس موجودا في الأعلام، فالأعلام حسم المناطق أنها جزئية مباشرة، لأن من لما وضعت وضعت على أشياء معينة. فهذه الفلسفة مهم أنك تدركها، أن العلم يختلف عن سائر المعرفات الأخرى بماذا؟ أن العلم وضع ابتداء لشيء معين. فكلمة العقبة وضعت لإيش؟ للمدينة المعروفة ابتداء، مش وضعت عامة وفي الاستعمال بخصصها. كذلك مثلا لبنان وضعت على ذاك الإقليم المعروف بعينه مباشرة، لم توضع عامة ثم حددت، جميل. طبعا أنا أتكلم عن العلم كعلم، ممكن الواحد بيعترض علي بيقول لي مثلا شيخ كلمة كريم ابتداء وضعت لأي شخص يوصف بالكرم ثم بعد ذلك أصبحت تستخدم كعلم. أقول أنا لا، لما استخدمت كعلم في هاي اللحظة، يعني هناك الأعلام سيأتي أو ربما في يعني دورات أخرى نبين أن العلم ينقسم إلى علم مرتجل، يعني كلمة ابتداء استخدمت عند العرب علم، مثلا زيد وبكر وما شابه ذلك، حتى ممكن تقول بكر منقولة. يعني إيش مثلا أعلام ابتداء ارتجالية؟ مثلا من كثر الأسماء، لا ماشي إبراهيم ممكن تقول واحد يقول لك أعجمي، أنا بدي اسم عربي، مش مشكلة. مثلا إبراهيم ونعم استخدم علما، مثلا شدقم، سليمان، وإن كان برضو سليمان أعجمي عرب. المهم في هناك أعلام، مثلا نقول سعاد مثلا، عرفت؟ ممكن تقول مثلا هي من الأعلام أدد، نعم، لا برضو عبد الله منقولة. هو في الحقيقة أغلب الأعلام منقولة، أغلب الأعلام التي نستخدمها منقولة، إما هي كانت عبارة عن اسم فاعل، اسم مفعول، اسم جنس ثم استخدم كعلم. لكن هناك أعلام إيش مسمى؟ الأعلام المرتجلة، الأعلام المرتجلة، ومنهم منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. لذلك أنا مثلت بسعاد وأدد اسم قبيلة، فسعاد وأدد هي أعلام مرتجلة ابتداء وضعتها العرب أعلاما. هناك أعلام منقولة اللي هي استخدمت العرب اسم فاعل أو صفة مشبهة زي كريم ثم استخدمت علم. فأنا أقول لما استخدمت كعلم، هل لما وضعت كعلم وضعت عامة ثم خصصت، ولا لما استخدمت كعلم مباشرة استخدمت علم على شيء معين؟ مباشرة استخدمت علم على شيء معين. فإذا ما بدي أحكمك الآن في العلم المنقول والمرتجل، دعوه على جنب. أنا أقصد فلسفة العلم أنه ما وضع ابتداء لمعين. جميل. فيأتي شخص يقول لي يا شيخ طب أنا أجد في الواقع الخارجي، وهذه الشبهة ذكرناها في الدرس الماضي، مثلا 100 شخص اسمهم زيد و100 شخص اسمه خالد، فإذا هي لا تدل على معين، هذا اسمه زيد وهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، فأحتاج لقرينة حتى أعرف مين زيد اللي أردت. ماذا أجبنا عن هذه الشبهة؟ قلنا فلسفة العلم ابتداء عند العرب أن العلم وضع لشيء معين فقط، لشيء واحد فقط، ثم بعد ذلك إذا رجل أعجب بهذا العلم فاستخدمه علما لشيء آخر. يعني أب سمى ابنه زيد، الجار والله أعجب باسم زيد فقال بدي أنا أيضا أسمي ابني زيد، جارهم الثالث والله أعجب فسمى ابنه زيد. نقول هذا الاشتراك في العلم، إنه كونه زيد أصبح يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، هذا طارئ وليس أصيلا في العلم، يعني على خلاف الأصل فيه. الأصل في العلم أن يكون على معين واحد فقط، ووجود الاشتراك في هذا لشيء طارئ، شخص أعجب به، صادفت أقدار إنه الشخص سمى ابنه زيد ورجل في إسبانيا سمى ابنه زيد، أقدار صادفت، فهذا الشيء طارئ وليس أصيلا. وإلا الأصل أن العلم يوضع لشيء معين واحد فقط، لماذا؟ ليميزه عما أشبهه كما أكمل هو في التعريف. ففلسفة العلم، يعني العرب لماذا جاءت بقضية الأعلام؟ لأنه يكون عندنا أيها الأحبة أشياء مشتبهة في الخارج. يعني الحمد لله لو الله عز وجل رزقك أيها الحبيب بعشرة أبناء، لو أردت أنك تنادي واحدا منهم ماذا ستفعل؟ يعني لازم إذا ما في له علم بدك تروح تجيبه من الغرفة وتقومه وتقول له تعال بدي إياك في قضية. لكن لما وضعت له العلم ما في داعي تغلب نفسك وتذهب إلى غرفة النوم وتستجلبه، تستطيع أن تناديه باسمه فؤاد أقبل، خلص فؤاد مباشرة الشخص المعلوم يعرف أنه هو، أو المقصود يعرف أنه هو المقصود فيأتي. مثلا أردت أن تنادي كما قلنا ابن من بناتك، لا بتضع لها علم حتى تميزها عما أشبهها. ففلسفة العلم ابتداء أنه وجود أفراد متشابهة في الخارج حتى تستطيع أنك تتعامل مع فرد من دون الحاجة إلى الذهاب إليه مباشرة أو تتصل به مباشرة، تقول أنت بعينك أريدك، تناديه فقط بعلمه، تقول فلان الفلاني قم، خلص يعرف نفسه المقصود. تخيل أنك أستاذ في مدرسة والطلاب اللي عندك ما لهم أعلام، ماذا ستفعل؟ كيف ستقدم لهم اختبار؟ كيف ستعرف هذه ورقة لفلان الفلاني لو ما له علم؟ شو إن أنا بدي إياك فقط يعني تنظر في آفاق أهمية العلم. أنت تقدم اختبار لأربعين طالب، كيف ستعرف إنه هذه ورقة لذاك الشخص بعلمه؟ لذلك مش بأكده دائما في الاختبارات يا جماعة اكتب الاسم الثلاثي. لماذا؟ لأن العلم هو الذي سيعرف المدرس أن هذه الورقة لفلان الفلاني، من دون علم كيف سيعرف؟ وتطبيقات كثيرة، فإت العلم في الحقيقة كثيرة في حياتنا لا يمكن أن نستغني عنها حتى نستطيع أن نميز شيئا من بين أقرانه. لذلك قال العلم ما علق على شيء بعينه، لو أضفت كلمة بعد كلمة بعينه ابتداء يكون جيدة حتى تعرف الفرق بين العلم كما قلنا وبين سائر المعارف. فهو العلم اسم علق على شيء بعينه ابتداء، أي من أول وضعه. تقول بخلاف باقي المعارف فإنها حين وضعت عامة ثم في الاستعمال تعين. اسم علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، فهذا مثلا لبنان لما تسمعها إذن هي لا تتناول أي بلد آخر. العقبة خلاص عرفنا إذن الأردن فيها مدينة معينة اسمها العقبة، فإذا سمعت العقبة هذا يميزها عن كل أو عن باقي مدن الأردن، وعلى ذلك فقس. إذن هذه فكرة العلم. الآن كما أن الضمير ينقسم باعتبارات متعددة أيها الأحبة، نفس الشيء العلم، العلم ينقسم باعتبارات متعددة. فقال ابن هشام وينقسم أي العلم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. فبدأ بأول قسم، وهذا التقسيم الأولي في الحقيقة هو من أدق التقاسيم وفيه مشاكل، لكن نسأل الله أن يعيننا على أن نفهم ونتفهم. وأن يعيننا على حل إشكال هذا القسم بحوله وقوته. يقول بدأ بالتقسيم الأول: ينقسم العالم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: عالم شخص وعالم جنس. فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعال للثعلب، وذؤال للذئب. فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذا الجنس. تقول لكل أسد رأيته: هذا أسامة مقبلة، وكذا البواقي، أي في ثعال وذؤال. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول: أسامة أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسامة خاص: ما فعل أسامة؟ بعلامة الاستفهام. دعونا نذهب إلى السبورة أيها الأحبة، نتكلم عن هذا التقسيم، تقسيم العلم إلى علم شخص وعلم جنس، وإدراك ما معنى علم الجنس من القضايا المشكلة قديما عند العلماء. ولذلك ذكر بعضهم أن هذه القضية من القضايا المشكلة. ما هو يعني؟ طبعا المشكل ليس علم الشخص، بالحقيقة هو علم الجنس. المشكل عند النحاة قديما وحديثا أن نفهم علم الجنس على ماذا يدل. من القضايا المشكلة الصعبة، وكل من يتكلم فيها من سواء أنا أو غيري لن يصلوا إلى شيء مجزوم به في بيان ما معنى علم الجنس، وإنما هو تقريب للفكرة بقدر الإمكان. هذا قبل الدخول في المعلومة، لأن كثيرا من النحاة نصوا على صعوبة حد وتوضيح معنى علم الجنس بالضبط. يعني العرب لما وضعت علم الجنس ماذا كان في ذهنهم بالضبط؟ مسألة شائكة. ماذا كان في ذهنهم، ماذا قصدوا بالضبط؟ مسألة شائكة. لكن نحن نحاول أن نقرب بقدر الإمكان ونذكر ما فيها من الآراء المقبولة. نقول أيها الأحبة، العلم ينقسم، قال باعتبار ماذا التقسيم الأول؟ قال باعتبار تشخصه إلى علم شخص وعلم جنس. المراد بالتشخص يعني ينقسم العلم باعتبار هل يدل على شخص. طبعا المراد بالشخص هنا ليس الإنسان، احنا في عرفنا نقسم الشخص بمعنى ايش؟ الإنسان. لكن المراد بالشخص هنا شيء خارجي معين. المراد بالتشخص يعني انه هل العلم ينقسم باعتبار التشخص، يعني هل وضع لشيء في الخارج متشخص، يعني له شاخص له هيئة، ولا العلم وضع لشيء غير متشخص، وسنعرف ما هو الشيء غير المتشخص اللي هي الحقيقة الذهنية. فينقسم العلم باعتبار هل هذا العلم مفهومه له تشخص في الخارج، له جسم هيئة شيء في الخارج متشخص يدل عليه، أو هذا العلم ليس له تشخص في الخارج، لما وضع لم يوضع لتشخص لمتشخص في الخارج، بل وضع لحقيقة ذهنية. ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس. فعلم شخص مثل إيش؟ زيد علم إيش؟ علم وضع على متشخص في الخارج، يعني على شيء له شخص له معلم بارز لهذا الرجل. مثل العقبة، علم وضع على متشخص في الخارج، يعني لما وضع لي المدينة المعروفة مثلا لبنان، قلنا مثلا لبنان علم متشخص، بعلبك حضرموت علم متشخصة. شو يعني متشخصة؟ أنها وضعت لشيء له شخص في الخارج. يعني شخص مش مراد بني آدم، لأنه بديش يعني تربط المعنى العرفي اللي بنستخدمه. المراد بالتشخص يعني شيء له وجود خارجي، شيء له وجود في الخارج. فزيد وضع لشيء في الخارج اللي هو هذا الشخص، هذا الجسم. العقبة وضعت لتلك البقعة المتشخصة في الخارج. لبنان وضعت لتلك البلد المتشخصة في الخارج. وعلى ذلك فقس. فهذا اسمه علم شخص وضع ابتداء لمتشخص في الخارج. فنقول علم الشخص لو قلنا بدنا نعرفه ما وضع لشيء متشخص في الخارج، ما وضع لشيء متشخص في الخارج. خالد وضع لشيء متشخص في الخارج، هو هذا الإنسان. العقبة وضعت لشيء متشخص في الخارج وهي تلك المدينة. لبنان وضعت لشيء متشخص في الخارج، لها تشخص، يعني لها جرم، لها هيئة، سميها كما تشاء، لكن المهم أن تفهم ما معنى التشخص. النوع الثاني عالم الجنس. عالم الجنس لم يوضع لشيء متشخص في الخارج. لماذا؟ طيب لإيش وضع؟ هنا الخلاف الجوهري الذي يصعب علينا أن نحدده، لكن أقرب الأقوال أنهم يقولون عالم الجنس وضع للحقيقة الذهنية. عالم الجنس وضع للحقيقة الذهنية، إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة، أنا بدي أحاول أعطيكم مثال أقرب لكم الصورة قدر الإمكان. أنا قلت لكم قبل قليل اللي عنده 10 أبناء حتى يميز كل واحد فيهم عن الآخر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج أن يضع لكل واحد منهما علما، صح؟ وهذا العلم علم شخص. من أي نوع؟ علم شخص، لأن العلم في هذه الصورة وضع لمتشخص في الخارج. طيب إيش فائدة وضع الأعلام لأبناء العشرة؟ حتى يميز كل واحد منهم عن إيش؟ عن الآخر، صحيح؟ طيب هاي فلسفة علم الشخص واضحة، إنه عندي أشياء متشخصة في الخارج متشابهة، أردت أن تميز بعضها عن بعض فتضع لكل واحد منها علما. الأردن فيها 12 محافظة، حتى تميز محافظة عن محافظة تحتاج أن تضع أعلام، حتى لما دائرة الإحصاء تتكلم، حتى لما يطلع وزير الحكومة تتكلم عن مدينة، لما يسمي اسمها العقبة، عمان، إربد، مباشرة بنعرف أنه بيتكلم عن تلك البقعة، صح؟ فلأنه عندنا بقع متشخصة في الخارج كثيرة في الأردن، احتجنا أن نضع لكل بقعة متشخصة في الخارج علما لنميز بقعا أخرى. هاي فلسفة العلم. فعلم الشخص واضحة. طب عالم الجنس فهمنا إياه يا شيخ. هسه عالم الجنس احنا في حياتنا العملية نستخدمه حتى نرتاح، لأنه هذا بيستخدم العرب الأقحاء، لذلك الإخوة اللي ما عندهم ممارسة لكلام العرب القديم والطلاع عليه ما راح يعني بالنسبة له فكرة عالم الجنس، عالم الجنس فكرة جديدة تماما. يقول لك ثعالة وذؤالة، وإيش هذه الكلمات اللي تضعونها؟ هي نعم فكرة جديدة نحاول أن نقربها إليك. الآن أخي الحبيب، إن عرفنا أن عالم الشخص ليميز المتشخصات في الخارج، نأتي لعالم الجنس. الآن في حياتنا العملية أيها الأحبة، داخل دماغنا الذهني هناك حقائق كثيرة، صح؟ ناتجة على أننا يوميا نتصور وندرك أشياء كثيرة. فأنت من بداية ظهورك إلى هذه الحياة الدنيا وأنت في كل يوم تدرك حقيقة جديدة تدخلها في داخل دماغك. فالطفل مثلا، يعني مثال، في بداية عمره رأى القلم فأدخل صورة في ذهنه عن القلم، أصبحت حقيقة القلم وصورته في ذهنه. ثم رأى هذه الممحاة فدخلت صورتها حقيقتها، أنا أفضل الحقيقة بستخدمه، دخلت حقيقتها صورتها في ذهنه، فأصبح له حقيقة في الذهن الآن، أصبح في حقيقة ذهنية للممسحة وفي هناك حقيقة ذهنية للقلم، ممتاز، صار عنده حقيقتين. صار عمره 4-5 سنوات صار يشوف أشياء أكثر في الحياة، رأى المروحة فأخذ يعني كيف صورة عنها فصار عنده حقيقة ذهنية للمروحة، رأى النافذة أصبح عنده حقيقة ذهنية للنافذة، رأى السبورة أصبح عنده حقيقة ذهنية للسبورة، رآني أصبح عنده حقيقة ذهنية عني. أصبح عنده الآن كم حقيقة ذهنية داخل الدماغ؟ إيه صارت 20-30-40. وبتقدم الحياة معنا أيها الأحبة يصبح في داخل أذهاننا نتيجة أننا نرى أشياء كثيرة آلاف مؤلفة بل ملايين الحقائق الذهنية، أليس كذلك؟ أنت خلاص لما تصبح كبير في العشرينات كم عدد الحقائق الذهنية التي داخل الدماغ عندك؟ آلاف مؤلفة، لأنك كل يوم ترى أشياء جديدة وتأخذ منها حقائق، تأخذ منها صور وتصبح داخل الذهن. جميل. الآن العرب لما وجدت أن الإنسان في داخل دماغه آلاف مؤلفة من الحقائق أرادت أن تميز حقيقة عن غيرها داخل الدماغ. في عالم الشخص كنا نميز شخص عن غيره في الخارج. العرب قالت الدماغ في داخله آلاف الحقائق الذهنية، فلماذا لا نميز حقيقة عن أختها بأن نضع لكل حقيقة عالم خاص بها. فإذا قلت أنا ثعالة هذا علم على حقيقة معينة في الذهن وهي الثعلب الماكر، ذاك الحيوان الماكر. وإذا قلت ذؤالة هذا علم لحقيقة في الذهن اللي هو الحيوان، إيش الذئب، إيش بارز فيه مثلا، ذئب حيوان سريع، حيوان خطاف، المهم للحيوان الخطاف. يعني هو أنت في حياتك رأيت ذئب أخذت صورة عنه وضعته داخل الذهن صح، ورأيت ثعلب أخذت صورة عنه وضعته داخل الذهن، أصبح في ذهنك حقيقة للذئب وفي ذهنك حقيقة للثعلب. فالعرب قالت لماذا لا نضع لهذه الحقيقة علم، فنقول هذه الحقيقة بدنا نسميها ثعالة حقيقة الثعلب، والحقيقة الذهنية اللي انت ماخذها عن الذئب بدنا نعطيها علم اللي هي ذؤالة. جيد. والحقيقة اللي انت ماخذها عن الحيوان المفترس مثلا انت شفت اسد، الحقيقة اللي عن الحقيقة الذهنية اللي انت حاطها في دماغك للاسد بدنا نسميها اسامة. فعندك الان في الذهن حقيقة الثعلب ايش مسميها انت؟ ثعالة. وحقيقة الذئب ايش مسميها؟ ذؤالة او ذؤابة، وقع عفوا ذؤالة صح، ذؤالة عفوا. وحقيقة الاسد ايش مسميها انت؟ اسامة. طب ايش فائدتها؟ الان احنا انا بحاول اصور لك علم الجنس كعلم الشخص. علم الشخص يميز الافراد المتشخصة في الخارج، وعلم الجنس يميز الحقائق التي داخل الذهن. هذا هو الفرق. اذا حفظت هذه الجملة انت بدأت تقترب. علم الشخص يميز الافراد في الخارج، وعلم الجنس يميز الحقائق التي في داخل الذهن. يميز الحقائق التي في داخل الذهن. ليش وضعت العرب أعلام لهذه الحقائق؟ أرادت أن تميزها. الله تعالى أعلم في الحقيقة، يعني كل من يحاول أن يقرب هو تقريب، لكن هكذا سمع عن العرب، ونحن نحاول أن نفهم ما الذي أرادوه فقط. جميل. فإذا حتى تتميز الحقائق داخل الذهن وضعوا لكل حقيقة، طبعا ليس لكل حقيقة، لكثير من الحقائق، هناك حقائق ذهنية ما وضعوا لها أعلام جنس، هناك حقائق ذهنية ما وضعوا لها، تركوها من دون أعلام. فلا تظن أن كل حقيقة ذهنية العرب وضعت لها أعلام، لكن فيما يظهر لي أن العرب وضعت أعلام لحقائق ذهنية ربما كثر تعاملها معها أو احتياجها إليها أو استخدامها في كلامها، فلذلك وضعت لها أعلام أجناس. وأما الحقائق قليلة الاستعمال قليلة الورود التي لا تهم العربي، قالوا ما في داعي أن نميزها عن غيرها لأنها قليلة الحضور أصلا في الذهن. أما الحقائق الواردة بقوة في الذهن نجدهم وضعوا لكل حقيقة عالم خاص بها. كأنك إذا قلت أسامة فقط تأتي حقيقة الحيوان المفترس. فإذا أردت أن تستدعي حقيقة أخرى حقيقة الثعلب فتقول إيش؟ ثعالة. أردت فتعود أسامة مكانها. أردت أن تستدعي الحيوان الماكر الذي يشبه الذئب تقول ذؤالة، فتأتي حقيقة جديدة كأنك تأتي إليك. كيف أنت إذا ناديت إبراهيم يأتي إبراهيم، إذا ناديت خالد يأتي خالد ولا يأتي غيره. فإذا قلت أسامة تستحضر مباشرة حقيقة الحيوان المفترس، إذا قلت ثعالة تذهب تلك الحقيقة وتأتي حقيقة الحيوان الماكر. فهذه فكرة علم الجنس لتمييز الحقائق الذهنية. لذلك يقولون علم الجنس لما وضع لم يوضع حتى يطلق، هي ركزوا عليها، لم يوضع حتى يطلق على الأفراد في الخارج، وإنما وضع للحقائق الذهنية ابتداء. جميل. إذن علم الجنس وضع للحقيقة الذهنية ليميز حقيقة عن غيرها، حقيقة ذهنية للأسد، حقيقة ذهنية للثعلب، حقيقة ذهنية فرص، حقيقة ذهنية لغيره. جميل. فتقول إذن علم الجنس ما وضع للحقيقة الذهنية حتى يميز حقيقة عن غيرها، حتى يميز حقيقة عن غيرها. الآن خذوا هذه الفائدة. علم الجنس إذن كفكرة هو من قبيل الأعلام، وكناحية لفظية يعامل معاملة الأعلام كل الأحكام التي سندرسها إن شاء الله في باب الحال وفي باب الصفات وغيرها من أبواب التي تعطى للأعلام يأخذها علم الجنس. جميل. لكن من ناحية معنوية من حيث المعنى يقولون عالم الجنس يفيد فائدة النكرة، من حيث المعنى يفيد فائدة النكرة وإن لم يكن نكرة. ليه؟ الآن قلت لكم أن عالم الجنس وضع ابتداء لماذا؟ للحقيقة الذهنية، حتى يميز حقيقة عن غيرها. لكننا نجد العرب، إذن عالم الجنس لم يوضع ليستخدم في الأفراد، وضع للحقائق الذهنية، لم يوضع ابتداء ليستخدم في الأفراد الخارجي. لكن نظرنا في كلام العرب وجدنا أن العرب تستخدم أحيانا عالم الجنس على الأفراد التي في الخارج. فيقول مثلا العربي: رأيت أسامة البارحة، وجاء ثعالة في هذه المزرعة. مع أنه ثعالة، يعني إذا قلت جاء ثعالة إلى المزرعة، هسا ثعالة خذها واحدة، ثعالة عالم جنس للحقيقة المطبوعة في الذهن عن هذا الحيوان، صح؟ عالم على حقيقة ذهنية لهذا الحيوان، فهي وضعت الحقيقة. لكن هنا في هذه الجملة لما قلت جاء ثعالة، هل أردت جاءت الحقيقة، ولا أردت جاء فرد من أفراد هذه الحقيقة؟ أردت أنه جاء فرد من الأفراد التي توجد فيه هذه الحقيقة. فهنا استخدمت عالم الجنس ليس للحقيقة الذهنية، استخدمتها لفرد من أفراد هذه الحقيقة في الخارج، صح؟ فجاء ثعالة إلى المزرعة عند العرب في قوة جاء ثعلب إلى المزرعة. الآن ثعلب إيش نوعها من الأسماء؟ نكرة، اسم جنس بس هو نكرة، صح؟ ليش نكرة؟ طبق على تعريف النكرة. النكرة اسم شائع في جنسه، أو على طريقة، أنا بديش أعرف تعريف من الجروم، دائما يأتي في ذهني، ما وضع لجنس مقدر أو موجود، ما وضع ليستعمل شائعا في جنس مقدر أو موجود، ما وضع ليستعمل شائعا في جنس مقدر أو موجود. فثعلب أيها الأحبة عبارة عن نكرة. ليش؟ لأنها اسم ممتاز، وتستخدمها العرب في فرد من أفراد، يعني فرد على الشيء، يعني ثعلب، هل هنا دلت على ثعلب بعينه ولا لا؟ على فرد من الأفراد الذين تصدق عليهم حقيقة الثعلب. هنا ثعلب أراد بها جاء فرد من الأفراد الذين تصدق عليهم حقيقة الثعلب، فهنا هي نكرة لأنها فرد ليس معينا، فرد شائع في جنس، فرد شائع في جنس. لو قلت مثلا اشتريت ثعلبا، هل أنت تتكلم عن شيء معين؟ لا، اشتريت ثعلب. ولو قلت اشتريت ثعالة، هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن أيهما الأحق تقول اشتريت ثعلبا أو ثعالة؟ الأحق أن تقول اشتريت ثعلبا، لأنك هنا أنت لا تتكلم اشتريت حقيقة ذهنية، أنت تتكلم عن فرد، اشتريت فردا فيه حقيقة الحيوان الماكر. والنكرة هي التي تستخدم للأفراد في الخارج، وأما عالم الجنس هو وضع للحقيقة الذهنية، فاستخدامه وإطلاقه على فرد غير معين في الخارج هذا استخدام له في غير ما وضع له ابتداء. ربما ما زالت الأمور شائكة، صح؟ في تمييز الفرق بين النكرة. الآن أنا ميزت لك علاقة عالم الجنس وعالم الشخص، فهمت أنت الفرق بينهم. الآن بدي أبين لك شو الفرق بين عالم الجنس والنكرة، أبين لك الفرق بين عالم الجنس والنكرة. أمسح، ربما إعادة الكلام بطريقة أخرى تكون أقرب للطالب. إيش الفرق بين عالم الجنس والنكرة؟ عالم الجنس وضع للحقيقة في الذهن، واستعماله في فرد من أفراد هذه الحقيقة مجاز. النكرة عكسها تماما، النكرة وضعت لتستعمل في فرد من أفراد حقيقة ذهنية، واستعمالها على الحقيقة الذهنية فقط وإطلاق على الحقيقة الذهنية فقط مجاز، لذلك لا تطلق على الحقيقة إلا إذا دخلت الجنسية عليها. الطالب بدأ ينظر في الأسفل ما عاد يلحق. كلام دقيق أيها الأحبة، أنا أعرف يحتاج إلى ذهن، إلى طالب الآن متحمس، طالب يجب أن يستيقظ من غفلته وينتبه. الموضوع ليس هينا حقيقة، لأنه هي علم الجنس بحد ذاتها فكرتها فيها نوع من الغموض، وعلاقتها بعلم الشخص والنكرة، لأن هي جاءت يعني على طريقة المعتزلة منزلة من منزلتين، مش واضحة الأمور معها تماما. لكن هذا أقرب ما يمكن أن يقال فيها، أنه علم الجنس وضع لإيش؟ ابتداء حقيقة وضع للحقيقة الذهنية، حتى قلنا ليميز حقيقة عن غيرها، مش هيك قلنا؟ علم الجنس وضع لكل حقيقة في الذهن، العرب وضعت لها أو لكثير من الحقائق، بديش أحكي لكل حقيقة لأنه قلنا في حقائق ذهنية العرب لم تضع لها أعلام أجناس، لكن كثير من الحقائق العرب وضعت لها أعلام أجناس حتى تميز هذه الحقيقة عن غيرها. ففلسفة علم الجنس أنه وضع للحقيقة في الذهن، ممتاز؟ فالأصل إذا استخدمته في جملة تستخدمه وتريد به إيش؟ فقط الحقيقة الذهنية. فإيش تقول مثلا؟ أعطيك جملة استخدمت فيها ثعالة أو ذؤالة في الحقيقة الذهنية فقط، أقول أسامة أشجع من ثعالة. اكتبوا هذا المثال عندكم، أسامة أشجع من ثعالة. إيش تريد؟ تريد أنه هاي الحقيقة الذهنية اللي هي الحيوان المفترس أشجع من حقيقة الحيوان الماكر، صح؟ أنت لا تتكلم الآن عن أفراد في الخارج، تتكلم عن حقيقة ذهنية، تقول أسامة أشجع من ثعالة. يعني حقيقة هذا الحيوان، هذه الحقيقة بطبيعتها إنها أشجع من حقيقة ذاك الحيوان الآخر اللي هو الحيوان الماكر. فهنا عندما قلت أسامة أشجع من ثعالة، هنا استخدمت علم الجنس بمعنى الحقيقي الذي وضع له، انه هاي الحقيقة اشجع من هذه الحقيقة. طيب اعطيك مثال اخر، لو قلت هناك اسد امامي فقلت هذا اسامة، ايش معناها؟ يعني هذا الامامي ينطبق عليه حقيقة الحيوان المفترس، صح؟ فهنا أيضا كلمة أسامة أريد بها الحقيقة الذهنية، لأن إيش قلت؟ قلت هذا وصفته بأنه إيش؟ أسامة، يعني هذا الذي أمامي فيه أو موصوف بحقيقة ذهنية للحيوان المفترس، وهذا ثعالة، يعني هذا الأمامي فيه حقيقة الحيوان الماكر، جميل؟ فأنت تشير إلى فرد وتخبر أنه هذا حقيقته كذا، حقيقته أسامة، حقيقته ثعالة، جميل. فهذا استخدام لثعالة وأسامة ولأعلام الأجناس في معناها الحقيقي الذي وضعت له، هي وضعت للحقائق الذهنية ليعبر بها عن الحقائق الذهنية. طب إذا استخدمت علم الجنس على فرد من الأفراد في الخارج غير معين، هل يجوز ذلك؟ قالوا يجوز، ولكنه استخدام مجازي. فإذا قلت لك يا شيخ رأيت أسامة البارحة، إيش تريد أنت بهذه الجملة؟ تريد أنك رأيت فرد من أفراد الأسود البارحة، صح؟ لكن ما قلت رأيت أسدا، إحنا في العادة أقول رأيت أسدا البارحة، فأنا إيش قلت؟ لا، قلت رأيت أسامة. إذن هنا أنت استخدمت أسامة بمعنى فرد من الأفراد، لكنه غير معين، مين هو؟ الله أعلم. ولو قلت اشتريت أسامة البارحة، إيش رأيك؟ شو معنى أسامة؟ مستحيل تقول اشتريت أسامة، يعني الحقيقة الذهنية، الحقيقة الذهنية ما بتنشرها. أكيد أنت نزلت على السوق وشفت واحد ببيع أسود، هذا أبصر في أي دولة، واشتريت منه إيش؟ أسامة. أنت ما اشتريت الحقيقة الذهنية، أنت اشتريت فردا من أفراد هذه الحقيقة الذهنية، لكن ما قلت اشتريت أسدا، لا، استخدمت علم الجنس، فأطلقت علم الجنس على فرد غير معين في الخارج، لأنك أنت ما عينت لي برضو مين هو الأسد اللي اشتريته، خلاص اشتريت أسامة زي اشتريت أسدا. فلاحظوا أن كيف كلمة أسامة هنا حلت محل النكرة، حتى تفهموا لماذا يقولون أن علم الجنس من حيث الاستعمال كثيرا ما يعامل معاملة النكرات. فعندما تقول رأيت أسامة البارحة هي بمنزلة قولك رأيت أسد البارحة، واشتريت أسامة هي بمنزلة قولك اشتريت أسدا. جميل. لكن إطلاق أسامة كما قلنا على الفرد اللي غير معين في الخارج إطلاق إيش؟ مجازي. النكرة بالعكس، النكرة إيش عرفها ابن هشام؟ قال مستعملة في مستعملة شائعا في جنس مقدر أو موجود، صح؟ أو عبارة قريبة من ذلك. ممتاز. هذه العبارة أنا بدي أفهمك إياها بشكل أوضح الآن. ربما أحيانا أيها الأحبة الطالب ممكن يسمعك مثلا في الدرس الماضي سمعت كلمة النكرة وسمعت تعريفها، ربما من خلال التعريف السابق ما تصورتها بالضبط إيش هي، من خلال درس آخر بشرح آخر يمكن توصل لك الفكرة أوضح. فنقول النكرة أيها الأحبة وضعتها العرب لتستعمل في ماذا؟ لم تضعها العرب فقط للحقيقة الذهنية زي علم الجنس، لا، النكرة اسم وضعه العرب ليستعمل في فرد من أفراد حقيقة ذهنية، في فرد من أفراد حقيقة ذهنية، لكن على الشيوع ليس فرد معين. لأنه إذا كان الاسم يدل على فرد معين ما عادش نكرة، صار علم شخص، صح؟ إن حتى تميز علم الشخص يدل على ماذا؟ على فرد معين من أفراد حقيقة ذهنية، صح؟ فمثلا رجل لما سميته زيد أصبحت زيد تدل على فرد معين من أفراد حقيقة ذهنية، النكرة تدل على فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية. هذه اكتبها عندك رجاء، اكتبوها وانظروا فيها. علم الشخص عبارة عن إيش؟ وضع على فرد معين من أفراد حقيقة ذهنية. فعندي أنا الإنسان حقيقة ذهنية للحيوان الناطق، له أفراد كثيرة في الخارج، صح؟ الإنسان حقيقة ذهنية لها أفراد كثيرة في الخارج، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. إذا أردت أن تميز فرد من الأفراد بعينه عن غيره تضع له علم شخص، إذا أردت أن تميزه بعينه فهنا علم الشخص. أما إذا أردت أن تأتي باسم يدل على فرد غير معين من أفراد الحقيقة فهنا تأتي بالنكرة، صح؟ تأتي بماذا؟ بالنكرة. النكرة تدل على فرد غير معين. فأنت أردت أن تبين مثلا أنك اشتريت البارحة أسد من الأسود، فإيش تقول؟ الآن لو أردت هناك مثلا أسد معروف وهذا الأسد بدك تخبر صاحبك أنك اشتريت الأسد المعروف بينك وبينه، ما بتقدرش تيجي بنكرة، صح؟ لأن أسد معين أنت مضطر تأتي بمعرفة حتى تقول، فتقول اشتريت الأسد الذي رأيناه أنا وإياك، الأسد هنا دليت على واحد معين. أما أنت أردت تخبر صاحبك أنك اشتريت فرد من الأفراد من دون بغض النظر إيش هو مين هو، فتقول اشتريت أسدا. فلاحظوا متى اضطررت أنك تستخدم المعرفة ومتى اضطررت تستخدم النكرة. النكرة إذا أردت أن تبين فرد غير معين من أفراد جنس، لذلك قلنا على الشيوع. أما العلم وغيره من المعارف يدل على لا معين، فرد معين. إذن فالنكرة وضعت ابتداء لتستعمل في فرد من أفراد حقيقة ذهنية، لكن زيدوا أن هون عفوا في فرد غير معين أفضل، فرد غير معين زيدوا هنا، وضعت لتستعمل في فرد غير معين أضيفوها أفضل حتى تتميز عن علم الشخص. أن الشخص علم الشخص استعمل وضع ليستعمل في فرد من أفراد حقيقة، لكن فرد إيش؟ معين. أما النكرة وضعت لتستعمل في فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية. فإذا أطلقت النكرة، طب نأتي على الحال الحقيقي، إذن هو حقيقة لماذا النكرة وضعت لتستعمل في فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية؟ فتقول رأيت أسدا البارحة، أسد خلص يعني فرد من أفراد الحيوان المفترس، رأى فردا من أفراد الحيوان المفترس، اشتريت أسدا اليوم يعني اشترى فردا من أفراد الحيوان المفترس. هنا كلمة أسد استخدمت فيما وضعت لها، لأن هي وضعت وتستعمل في ماذا؟ نكرة. إذا وضعت وتستعمل في فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية. بينما قبل قليل لما قلت رأيت أسامة البارحة واشتريت أسامة اليوم، هذا كان إطلاق مجازي، لأنه علم الجنس لم يوضع لفرد غير معين، وضع لتمييز الحقيقة الذهنية. فاستخدامه في فرد غير معين من الأفراد في الخارج استخدام مجازي، واضح؟ إذن النكرة ما وضع ليستعمل بفرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية. فإذا استعملت النكرة، ها، إذا استعملت النكرة وأردت بها فقط الحقيقة الذهنية، هنا ستحتاج أن تدخل التعريف التي تفيد إيش؟ الجنس. ومش احنا درسنا التعريف، قلنا من انواعها ما يفيد حقيقة الجنس، ما يفيد استغراق الجنس، ما يفيد استغراق الصفات. ايش هي الجنس التعريفية التي لحقيقة الجنس؟ انك اردت ان تستخدم النكرة ليس لفرد غير معين، اردت ان تطلق النكرة على ماذا؟ على الحقيقة الذهنية. فهنا لا تستطيع ان تطلق النكرة وهي نكرة على الحقيقة الذهنية، فتحتاج ان تدخل التعريف التي تفيد ايش الجنس. فتقول مثلا العلم خير من الجهل. هنا أنت لا تتكلم عن فرد من أفراد العلم ولا عن فرد من أفراد الجهل، تتكلم عن حقيقة ذهنية وهي حقيقة العلم أفضل من حقيقة ذهنية اللي هي حقيقة الجهل، صح؟ لو قلت علم خير من جهل بالتنكير ما استفدنا أنك تريد الحقيقة هاي أفضل من الحقيقة هاي، كأنك تقول علم يعني فرد من أفراد العلوم غير معين أفضل من فرد من أفراد الجهل غير معين، لأن هذه حقيقة النكرة وهذا أنت لا تريده، فجملتك خاطئة. بينما لما أدخلت الجنسية فقلت العلم خير من الجهل، عرفنا أنك أردت أن حقيقة العلم بغض النظر عن الأفراد الحقيقة الذهنية خير من حقيقة الجهل كحقيقة ذهنية، وهذا صح، هذه الجملة بهذا المعنى صحيحة. فإذا النكرة وضعت حقيقة لتستعمل فرد غير معين في الخارج من أفراد حقيقة ذهنية، واستعمالها في الحقيقة الذهنية لا يطلق إلا إذا أدخلت عليها إلا الجنسية، واضح؟ إذا لاحظنا أيها الأحبة إنه علم الجنس كفكرة هو يشبه علم الشخص من حيث أنه وضع لحقيقة معينة ليميزها عن باقي الحقائق في الذهن، فكفكرة هو مشابه لفكرة عالم الشخص، لكن عالم الشخص وضع ليميز المتشخصات في الخارج، وعالم الجنس وضع ليميز الحقائق التي في داخل الذهن، هذا الفرق بينه. لكن من ناحية استعمال لغوي عالم الجنس من حيث المعنى، عالم الجنس لما شابه عالم الشخص خلص هو من حيث اللفظ ومن حيث الحكم العربي هو معرفة، ويأخذ أحكام المعرفة من حيث أنه مثلا يصلح أن يكون صاحب حال، أنه صاحب الحال لازم يكون معرفة كما سيأتي معنا، النعت ينعت بالمعارف ولا ينعت بالنكرات، ومن الأحكام اللفظية معرفة، لكن من حيث المعنى كثيرا كثيرا ما يستخدم استخدام النكرات، لأنه قولك رأيت أسامة البارحة مثل قولك رأيت أسدا البارحة، لكن هذا مجاز وهذا حقيقة، وقولك اشتريت أسامة مثل قولك اشتريت أسدا، فإذا هو من حيث المعنى يعامل معاملة النكرات، ومن حيث اللفظ الخارجي الهيكلة يعني يعامل معاملة المعارف. هذا هو علم الجنس. لاحظوا كم أخذ منا محاولة تصويره، وهذا إن شاء الله أقرب الأقوال التي يمكن أن تقال في التفرقة بين علم الشخص وعلم الجنس وفي تصوير مفهوم علم الجنس. الآن أعود أقرأ كلام ابن هشام، يمكن الآن أن يكون أصبح أوضح. قال ينقسم العالم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه. عرفنا ما معنى التشخص؟ وجود شاخص له في الخارج. الشاخص هو المعلم بغض النظر كان جسم كان بقعة كان أرض، المهم وجود شاخص. فإذا العالم أطلق على شاخص في الخارج هذا علم شخص. قال فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس. الأول كزيد وعمر، وأنا أضفت لبنان والعقبة لأنه بعض الطلاب يفكر أن العالم فقط لبني آدمين، لا، هناك عالم بني آدم، عالم أي شيء متشخص أردت أن تميزه عن غيره فوضعت له شيء علم أو اسم خاص به، هذا علم. ممكن المروحة، أنا المروحة بدي أسميها مثلا إيش نسميها، بدنا نسمي المروحة هذه ما هو خاطر باري شيء نسميها، ها نسميها، لا مبرد ممكن تصير كلمة عامة، مثلا نسميها النافورة، مثلا النافورة لأنها ما شاء الله سريعة الحمد لله، أريد أضع لها علم النافورة، خلص النافورة أصبح علم على مروحة. فالعلامة لا أريدك أنك تحصرها فقط للأشخاص البني آدمين، هناك عالم أثاث، عالم تطلق على حيوانات، مثل لما ابن مالك قال شدقة من وهيلة المواشقي، هي أسماء كلب وناقة وجوهرة وما شابه ذلك وشاه، مش أسماء بني آدمين. المهم قال والثاني أي علم الجنس كأسامة، وضعته العرب علم لإيش؟ علم جنس للأسد. لإيش يعني؟ للحقيقة الذهنية. أسامة للأسد يعني أسامة وضعتها العرب للحقيقة الذهنية للأسد. إيش حقيقة الذهنية؟ الحيوان المفترس. أسد نكرة وأسامة معرفة، بس أسامة هي علم جنس على حقيقة الأسد. شو حقيقته؟ الحيوان المفترس. ثعالة وضعتها العرب للحقيقة الذهنية اللي متصورها الذهن عن الثعلب. ذؤالة وضعتها العرب للحقيقة الذهنية اللي أخذها الذهن عن الذئب. قال فإن كلا من هذه الألفاظ، لاحظ، كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذا الجنس. ابن هشام ما وضح الكلام هون، فأنت اعتمد الكلام اللي ذكرت لك إياه في السبورة. فإن كل واحد من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذا الجنس. لا، نقول استنى شوي، استخدام علم الجنس على الأفراد اللي في الخارج هذا استخدام مجازي، انتبه. فأنت لازم تبين وتفهم أيها الطالب إنه هذه أسامة وذؤالة وثعالة هي وضعت حقيقة للحقائق الذهنية، وكونها تصدق على كل واحد من أفراد الأسد مثلا أسامة، نعم يجوز إطلاقها على كل فرد من أفراد الأسود، لكن إطلاق إيش؟ مجازي، لأنه إطلاق أسامة على الفرد من الأفراد غير معين في الخارج إطلاق مجازي، لأنه هي أصلاً لم توضع للأفراد في الخارج، وضعت للحقيقة الذهنية فقط. فقول ابن هشام فإن كل من هذه الألفاظ اللي أسامة وثعالة وذؤالة تصدق على كل واحد من أفراد هذا الجنس، يعني تصدق يعني يصح إطلاقها، هذا معنى قوله تصدق، أي يصح إطلاقها على كل فرد من أفراد هذا الجنس. أقول لك صح، بس هي لحكي رأيت أسامة البارحة واشتريت أسامة، أطلقه على أي فرد غير معين من أفراد هذا الجنس، لكن إطلاق مجازي وليس حقيقي. وأما حقيقة هي وضعت للحقائق الذهنية فقط ولم توضع للأفراد اللي في الخارج. واضح الكلام أيها الأحبة؟ طيب، فالآن أراد أن يبين ابن هشام كيف أنه أسامة يمكن أن أطلقها على الأفراد اللي في الخارج، وهذا الإطلاق مجازي. فمثلا قال تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، صح؟ لكن أنا في الحقيقة أشوف أنه كلمة أسامة هنا هي على معناها الحقيقي اللي هو إيش؟ الحقيقة الذهنية. فكلمة هذا أسامة يعني هذا الذي يسير أمامي هو ينطبق عليه حقيقة أسامة. الآن ممكن أنه يكون أراد فرد، أنا في الحقيقة ما بدي أمنع ذلك، لو قلت مثلا هذا أسامة مقبلا يعني هذا، مش أردت أنه هذا ينطبق عليه حقيقة أسامة، لا، أراد هذا فرد من أفراد أسامة، وأراد أن يقول يعني هذا فرد من أفراد أسد، ممكن ذلك أنه أراد بالأسامة هنا فرد غير معين في الخارج. لكن اللي أشعر فيه أنا شعورا حقيقي فقط في المعنى أنه هذا أسامة، إنه هذا الحيوان الذي يمشي أمامي تنطبق عليه حقيقة إيش؟ أسامة. فهذا في الحقيقة أرى إنه هو الإطلاق الحقيقي لكلمة أسامة وليس الإطلاق المجازي، إلا إذا ابن هشام يريد أن يصور إنه يجوز إطلاق هذا أسامة أي هذا فرد من أفراد أسامة، فيمكن هنا يكون أسامة أطلق على فرد غير معين، وإن كان في الحقيقة أرى إنه أسامة هنا بمعناها الحقيقي، والله أعلم. قال وكذا البواقي يعني في ثعالة وذؤالة، تقول هذا ثعالة مقبلا وهذا ذؤالة مقبلا، ويجوز، لاحظ، قال ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو. العبارة بالنسبة لك غير مفهومة، لكن هو اللي وضح لك إياها على السبورة. تقول أسامة أشجع من ثعالة، وهذا هو الاستخدام الحقيقي أيضا لكلمة أسامة. يعني وش يريد أن يقول؟ إنه كلمة أسامة تطلق على الحقيقة الذهنية فقط، مثل كلمة ذؤالة تطلق على الحقيقة الذهنية فقط، وهذا الإطلاق أيها الأحبة هو الإطلاق الحقيقي أصلا الذي وضعت له كلمة أسامة وكلمة ثعالة. فقولنا أسامة أشجع من ثعالة مثلنا به قبل قليل، إيش يعني؟ يعني هذه الحقيقة الذهنية أشجع من هذه الحقيقة الذهنية. فهنا كلمة أسامة استخدمت فيما وضعت له، لأنها وضعت لحقيقة ذهنية للحيوان المفترس، وثعالة وضعت لحقيقة ذهنية، وأنت ميزت بين حقيقتين ولم تتكلم عن أفراد في الخارج. فهذا الإطلاق أيضا هو إطلاق حقيقي لكلمة إيش؟ أسامة وثعالة، أو لعلم الجنس، أي صاحب هذه الحقيقة، يعني هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. أنا في الحقيقة يعني تعبير ابن هشام بالنسبة لي أعتبره تعبير ليس واضحا بقوة، تعبير الصبان في حاشيته على الأشموني وتعبير غيره أجده أوضح. وهذه في الحقيقة أنا لا ألوم ابن هشام على هذا التعبير أو غيره، لأن هي نفسها القضية شائكة، وابن هشام قد يكون له رأي، والصبان له رأي، والأشمون له رأي، وكل يعني أكثر النحاة لا يتفقون على رأي معين، لكن أنا شعرت أنه هذا الرأي هو أقرب رأي. قضية تصويرها مثل ما صورت على السبورة هو أقرب رأي، فلا تهتموا كثيرا بتحقيق عبارة ابن هشام أكثر من أنك تفهم الرأي الذي ذكرته على السبورة. أنت في المستقبل أصبحت باحثا، وصلت إلى رأي آخر يخالف ما وصلت إليه أنا أو ما وافقت فيه الصبان، اذهب. لكن أنا ما فهمت من الصبان ومن غيره أشعر بأنه أوضح من كلام غيره. طيب، ثم قال: ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. الآن أيها الأحبة، هو ماذا يقصد بالشخص الغائب؟ أنا قبل قليل كنت أمثل رأيت أسامة البارحة، المراد بشخص غائب معين معهود بينك وبين المتكلم. لانظر المثال الذي مثل به حتى تفهم. قال: ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد، عهد ذهني أو عهد ذكري، عهد في أسد خاص، ما فعل أسامة. لاحظ. إذن الآن هل يجوز أن أقول لك مثلا أنا وياك أيها الأخ الكريم بيني وبينك عهد ذهني في إيش؟ في أسد معين، صح؟ مثلا أنا وياك شفنا أسد البارحة وتركنا واليوم إجينا، فقلت لك إيش صار بأسامة؟ الآن أسامة هنا في قوة إيش؟ في قوة النكرة، لأن هي معنى إيش صار في أسد، صحيح في هذا المعنى. فبقول لك صاحبك إيش صار في أسد؟ أي أسد؟ فأنت بدك تقول له إيش صار في الأسد، أتيت بالأل للعهد الذهني، صح؟ أنت بينك وبينه عهد في أسد البارحة رأيتموه وتركتموه واليوم أتيتم تتحاورون. فقلت أنت في إنسى عالم الجنس، لو أردت أنك تقول بالعهد الذهني إيش تقول؟ تقول ماذا فعل الأسد البارحة، وأل هنا نقول أل تعريفي للعهد الذهني الذي بينك وبينه، صح؟ لكن لو قلت له ماذا فعل أسد، المخاطب لن يعلم أنك تريد الأسد تبع البارحة لأنك ما استخدمت أداة التعريف. فإذا قلت له ماذا فعل أسد، أسد تدل على فرد غير معين في الخارج، فأنت ستجاوب أي أسد تقصد. لكن لو ابتداء قلت له ماذا فعل الأسد، قال هاي العهد الذهني سيعود بذهنه إلى الأسد البارحة. فإذا ماذا فعل أسد ليست في المعنى مثل ماذا فعل الأسد، لأن لما قلت الأسد أتتكلم عن أسد معين في ذهنك وذهنه، بينما لما قلت ماذا فعل أسد هنا تتكلم عن فرد غير مبهم، فالسامع لن يعرف أي أسد، سيجيبك ويقول لك أي أسد، صح؟ الآن ما فعل أسامة هي في قوة ما فعل الأسد الذي رأيناه البارحة، ولا في قوة ما فعل أسد؟ إيش رأيكم؟ أسامة هل هي بمعنى ما فعل الأسد، ولا في قوة ما فعل أسد بالتنكير؟ هي في قوة ما فعل أسد. فبالتالي زميلك سيقول لك ما فعل أسامة بمعنى ما فعل أسد، فيقول لك أي أسامة تقصد؟ لم يذهب ذهنه لما قال ما فعل أسامة إلى الأسد الذي رأيتموه البارحة. لماذا؟ لأنه كلمة أسامة، طبعا هذا في عند العرب، كلمة أسامة هي في قوة أسد، فلما قلت له ما فعل أسامة كأن قلت له ما فعل أسد، فهو لن يعرف عن أي أسد تتكلم. لكن لو قلت له ماذا فعل الأسد بالتعريف، مباشرة سيعرف أنك أردت أن تعود بذهنه إلى الأسد الذي رأيتموه البارحة. لذلك ابن هشام يقول لا يجوز أن تقول في أسد بينك وبين صاحبك فيه عهد خاص، تقول له ما فعل أسامة، ضع علامة استفهام بعدها، ما فعل أسامة، لأن هذه جملة لم يضع علامة استفهام لكن هو سؤال. فأنت إذا تريد أن تتكلم عن أسد خاص معروف معين لا يصلح أن تستخدم أسامة. طب يا شيخ كيف ما بيستخدم أسامة؟ أسامة ما هي علم تدل على معين. أقول لك أسامة هي علم على الحقيقة الذهنية، لكن استخدامها في الأفراد في الخارج استخدام النكرات، لذلك قلنا هي بين العلم وبين النكرة. فكلمة ما فعل أسامة هي كأنك قلت ما فعل أسد، فإذا أنت لم تتكلم عن، فلا يصلح أن تستخدمها للدلالة على أسد معهود خاص، بل تستخدم بمعنى ما فعل أسد غير معين في الخارج، هذا معناها. لذلك لا يصلح أن تطلق وأنت تريد من صاحبك أن يعود إلى أسد خاص، خطأ، لأن هي ستقود عقله إلى أسد مبهم مثل النكرة. ففي هذه الجملة تقول ما فعل الأسد، ولا يصلح استخدام علم الجنس. واضح القضية أيها الأحبة؟ هذا يعني تقريبا حاولت أن أقرب قدر الإمكان لقضية علم الشخص وعلم الجنس وفكرة علم الجنس، أن من حيث وضعت للحقيقة الذهنية إطلاقها على أفراد غير معينة في الخارج. إذا أطلقت على أفراد في الخارج فتطلق على أفراد غير معينة مثل النكرة، وهذا الإطلاق مجازي، والأصل لا تطلق إلا على الحقيقة الذهنية بخلاف النكرة. النكرة بعكسها، النكرة وضعت لابتداء لأفراد غير معينة في الخارج لتطلق على فرد من أفراد غير معينة في الخارج، أو على فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية كما ذكرنا على السبورة. وإذا أردت أن تريد بها الحقيقة الذهنية فقط تحتاج أن تدخل أل الجنسية عليها. انتهينا من هذا التقسيم بطوله وتعبه، تقسيم العلم إلى علم شخص وعلم جنس. نذهب إلى التقسيم الثاني، وهنا الأمور تصبح أسهل إن شاء الله. وينقسم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام. الآن الأعلام هذا سهل أيها الأحبة، الأعلام من حيث هيئتها الخارجية كلفظ إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون العلم مركب من أكثر من لفظة، صح؟ فالأعلام إما مفردة من لفظة واحدة وإما مركبة. إذا كانت مركبة فعندنا ثلاثة أحوال من التركيب. ما هي؟ أولا قال مركب تركيب إضافة، يكون العلم مركب من لفظين، مضاف ومضاف إليه. عبد الله عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، الآن أصبحت تستخدم كلياتها علم على شخص واحد وحكمه. طب الآن من حيث الإعراب كيف يعرب؟ هو سيذكر الآن كل نوع من أنواع المركبات وكيف تعرب. إذا كان العلم مركب إضافي فإن الإعراب يكون على الجزء الأول على المضاف، والثاني يكون مضاف إليه. قال وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه اللي هو المضاف بحسب العوامل الداخلة عليه. كان مثلا فاعل فمرفوع، جاء عبد الله كان العامل نصب، رأيت عبد الله، جر مررت بعبد الله. قال ويخفض الثاني بالإضافة دائما، ودائما الجزء الثاني يكون مجرورا على أنه مضاف إليه. طيب النوع الثاني من المركبات قال ومركب تركيب مزج، التركيب المزجي، وهذا سبق الحديث عنه لما تكلمنا عن شروط المثنى. التركيب المزجي كبعل بك وسيباويه. الآن بعل بك أصلها بعل وبك رحلها، دمجت أصبحت بعل بك. سيباويه أصلها سيبة وحدها وويه وحدها، مزجت مع بعضها البعض أصبحت بعل بك وسيباويه. هذه تسمى مزجية، وهذه يا أحبة نسمعها من العرب سماعا، يعني نقف على ما سمع من العرب منها ولا نقص. لا أستطيع الآن أني آتيك بماذا يسمى بعلم مزجي. طبعا الآن العلم المزجي ليس فكرة النحت، النحت هذا أسلوب آخر، وإن كانت فكرته متقاربة لكن النحت أسلوب آخر. لكن العلم المزجي لا يمكن أن نأتي بشيء جديد، بل نقف عما سمع عن العرب الأقحاح. طيب كيف يعرب العلم المزجي بعل باك وسيبا ويه وحضر موت ومعد كرب؟ طبعا سيبا ويه أسماء وأعلام كثيرة من الأئمة المشهورين بسيبا ويه، ابن خالة ويه ونفطة ويه وغيرهم كثيرة، وابن راهويه المفسر المشهور، أو عفوا ابن مردويه المفسر المشهور الذي ينقل عنه صاحب تفسير مشهور، وإسحاق بن راهوي هذاك. طيب فالعلم الذي هو من قبيل المركب المزجي كيف يعرب؟ قال حكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. العلم خلص احفظها، العلم الذي هو مركب مزجي ممنوع من الصرف، وسيستثني شيء واحد الآن منه، لكن هو ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. قال كسائر الأسماء التي لا تنصرف، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فبعلبك ممنوع من الصرف، حضر موت معلومة من الصرف، معد يكرم معلومة من الصرف. قال فإن ختم بها، إذا كان المركب المزجي هذا العلم اللي هو تركيب مزجي مختوم بكلمة ويه، سيبا ويه نفطة ويه مردة ويه خالة ويه، قال فهذا يبنى على الكسر، يكون مبنيا على الكسر. خلاص تحفظها، أي علم مركب تركيب مزجي مختوم بكلمة ويه مثل سيبا ويه العلامة المشهور في علم النحو، هذا مبني على إيش؟ على الكسر. تقول جاء سيبا ويه، جاء سيبا ويه، فتقول سيبا ويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع، لأنه أي اسم مبني له محل من الرفع، أخذنا ذاك سابقا وعلى ذلك فقس. طيب النوع الثالث من الأعلام المركبة، قال ما ركب تركيب إسناد، ما يسمى المركب الإسنادي. المركب الإسنادي هو عبارة عن جملة اسمية أو جملة خبرية فعلية، جملة اسمية أو جملة فعلية، أخذت هذه الجملة وجعلتها علم على شخص، قال ومركب تركيب إسناد، هذا معنى تركيب إسناد. قال وهو ما كان جملة في الأصل، يا جملة فعلية يا جملة اسمية، مثل شاب قرناها. الآن شاب قرناها أنت لو تنظر إليها ابتداء تقول شاب فعل ماضي، وقرناه فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى وهو مضاف وها مضاف إليه. لكن لو عرفت أنه علم على شخص، في شخص اسمه شاب قرناها، تقول واحد اسمه كامل شاب قرناها هيك سمع. طيب في عندنا واحد في العرب من شعراء المشهور اسمه تأبط شرا، هسه تأبط شرا فعل وفاعل مفعول به، تأبط هو شرا، لكن أصبح يطلق على شاعر. هناك من شعراء العرب المشهورين يسمى تأبط شرا. إذن هذه الجملة أصبحت علم كلها على شخص. طيب المركب الإسنادي كيف يعرب؟ انتبهوا هنا قضية ستفيدكم. وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحال قبل النقل. المركب الإسنادي لا يجوز أن نتلاعب في حركاته أبدا، حتى حركة الحرف الأخير لا يجوز التلاعب فيها، يبقى على ما نقل خلص. تأبط شرا بالتنوين الفتح، عندما تستخدم هذه الجملة علما على شخص في أي جملة تقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا، لا يجوز تلعب فيه أبدا بحركاتها. طيب كيف نعربها بالحركات؟ نقول هنا سنضيف لك شيء رابع أو حالة رابعة من الأحوال التي تكون فيها الحركات الإعرابية مقدرة. ذكرنا ابن هشام ذكر الحركات الإعرابية المقدرة إما للتعذر صح وللثقل والاشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وقلت لكم في ذاك الموضع أن هناك أيضا أحوال أخرى تكون فيها الحركات الإعرابية مقدرة. هذه حال رابعة، انقلوها من هنا وضعوها في المكان الذي تكلم فيه ابن هشام عن الحركات المقدرة حتى تضبطوها وتتذكروها دائما. فنقول جاء تأبط شرا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع، انتبهوا منع من ظهورها الحكاية، هكذا يقولون منع من ظهورها الحكاية. إيش عن الحكاية؟ أنك يجب أن تحكي هذا الاسم كما نقل عن العرب ولا يجوز أن تلعب فيه. رأيت تأبط شرا، تأبط شرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. مررت بتأبط شرا اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. فالحكاية أيضا من الأمور التي تجعل الحركات الإعرابية مقدرة، مثل التعذر، مثل الثقل، مثل اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح القضية كيف يعرب؟ جميل، انتهينا من التقسيم الثاني. إذن العلم ينقسم من حيث تشخص وعدم تشخص، علم شخص علم جنس، ينقسم باعتباره لو مفرد أو مركب إلى مفرد ومركب، والمركب ثلاثة أنواع: مركب إضافي، مركب مزجي، مركب إسنادي. التقسيم الثالث للعلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وهذا التقسيم باعتبار ما يدل عليه لفظ العلم، باعتبار ما يدل عليه لفظ العلم. الآن الأعلام أيها الأحبة عند النحاة ثلاثة أنواع: إما علم مصدر بأب أو أم وهو ما نسميه الكنية، أبو بكر وأبو محمد وأم خالد وأم سعاد، هذه تسمى الكنية. والكنية هي نوع من أنواع الأعلام. الأعلام تنقسم ثلاثة أقسام: علم مبدوء بأب أو أم وهذا يسمى عند العرب إيش؟ الكنية. واحد ابنه محمد، احنا بالنادي في عرفنا ايش نقول؟ ابو محمد شو اخبارك؟ هذا ابو محمد هي كنية، والكنية نوع من انواع العلم. او ام محمد ما اخباركم؟ الكنية نوع من انواع العلم. لذلك قال ان بدأ بام باب او ام كان كنية، كابي بكر وام بكر وابي عمرو وام عمرو. طيب اذا كان العلم وضع لشخص ليدل على مدح فيه او دعة من أن تضع من هذا الشخص، أردت يعني وضعنا علم على شخص مدحا له أو إيش أو وضعا من شأنه، يا رفع يا تخفيض، العلم في هذه الحالة يسمى اللقب. مثال ذلك الفاروق، من هو؟ عمر بن الخطاب صح؟ فالفاروق هذا لقب على من؟ على عمر بن الخطاب، ذو النورين عثمان لقب، ولقب أريد منه الرفع من شأنه. مثلا مين أن أسماء كما مشهورة؟ لا الإمام، لا لا تريد يعني هل هي لقب عليه مشهور؟ هي تطلق على جميع الأئمة، نريد لقب على شخص مثلا مشهور عندنا، مثلا زين العابدين، ما ذكروا زين العابدين علم على الحسين بن علي بن الحسين الإمام المشهور علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فهذه كلياتها أريد بها المدح. الأسماء كلياتها اللي في الأبداء، شرف الدين وصلاح الدين وبدر الدين، هذه كل الأسماء بسموها للعلماء الأقدمين، شهاب الدين وسيف الدين، هو بيكون اسمه، هو اسمه يكون محمد خالد بكر، بس حتى يمدحوا هذا الإمام يقولون وقال شهاب الدين وقال نور الدين وقال فتح الدين وقال شيخ الإسلام وقال البدر التمام وقال كذا. هذه كل الأسماء التي تجدونها قبل اسم العالم، هذه كلها ألقاب للرفع من شأن هذا العالم، أحياناً تصل لها 50 لقب، تجد قال شهاب الدين وناصر الملك، أعطوه 50 لقب قبل اسمه بعدين يأتوا باسمه، صح؟ ابن هشام إيش لقبه؟ جمال الدين لقب، جيد؟ فالألقاب إنما أتي بها هي أعلام أتي بها لرفع أو خفض، هي في النهاية أعلام تدل على شخص معين، وإن كان طرأ الاشتراك فيها فالاشتراك طارئ، يعني صاحب نكون نشك فيه 100 شخص اسمه نور الدين محمد، لكن نقول هي الأصل أنه لقب على شخص، لكن يمكن أكثر من شخص يلقب بنفس الاسم، صح ولا لا؟ ما عندنا مشكلة، فالاشتراك طارئ عليها. قال كزين الدين أو دعته، كبطة وأنف الناقة، واحد لقبه أنف الناقة واحد لقبه بطة يعني بطة أراد أن يضع من شأنه، أفصل إيش أراده، أنه بكاكي ولا ببيض ولا إيش بيعمل، وأنف الناقة خلص لقبه بأنه أنف الناقة، قال هذه فلقب. الآن عندك حالتين، الآن الاسم العلم ينقسم، العلم ينقسم إلى كنية وإلى لقب وإلى اسم. إيه يا شيخ العلم ينقسم إلى اسم؟ طب ما هو الاسم هو كل التقسيم للأسماء، الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، والمعرفة هي التي تنقسم، فكيف الاسم أصبح نوعا من أنواع المعرفة العلم؟ نقول لك انتبه، الآن بعض المصطلحات أيها الأحبة في علم النحو تطلق بإطلاقات متعددة، بعض المصطلحات في علم النحو تطلق بإطلاقات متعددة، مثل كلمة الاسم، كلمة الاسم تطلق على ما يقابل الفعل والحرف، وهذا الذي بدأنا به، فقلنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا أشهر إطلاق للاسم، لكن الاسم أحيانا هذا المصطلح وهذا اللفظ يستخدم بإطلاقات أخرى، فيستخدم مصطلح الاسم مقابلا لإيش؟ لللقب والكنية، فيكون نوعا من أنواع العلم. ولو قلت طب إيش تعريف الاسم إذا كنوع من أنواع العلم، إيش تعريف الاسم؟ يقولون الاسم هو ما ليس بكنية ولا لقب، هكذا يقولون الاسم ما ليس بكنية ولا إيش ولا لقب. فطب إيش الكنية؟ خلاص الكنية ما بدأ أبو بكر أو أم بكر، أبو أو أم. اللقب عبارة عن اسم وضع ليشعر برفعة أو خفض، إذا ما كان لقب ولا كنية راح يكون إيش العلم؟ اسم. فهنا الاسم أطلق بمعنى خاص وهو ما يقابل الكنية واللقب وليس بالمعنى العام، وهذا كثير، مثل كلمة المفرد، المفرد أيها الأحبة تستخدم في علم النحو في أماكن عديدة، تستخدم المفرد في تعريف الكلمة، كلمة قول المفرد، المفرد اللفظ الواحد عرفا، يستخدم المفرد في باب الخبر، المفرد يقابل حينئذ الجملة وشبه الجملة، يستخدم المفرد في باب اللا النافية للجنس على ما يقابل المضاف وشبه المضاف، فكلمة المفرد تختلف مصطلحها باختلاف الباب النحوي، وكذلك كلمة اسم. فهنا الاسم هنا بالمعنى الخاص وهو نوع من أنواع العلم وهو ما ليس بكنية ولا لقب. فائدة على الهامش سريعة، لو أن رجل أيها الأحبة، وهذا في علم الحديث بيهتموا فيه كثيرا، لو أن شخص ابتداء والده سماه أبو بكر، يعني هو ما عنده ابن بكر، ما عنده ابن اسمه بكر فكني بأبي بكر، لا هو اسمه ابتداء أبوه من الصغر قال هذا بدي أسمي ابن أبو بكر، وهذا بيصير لنا في واقعنا. أو مثلا واحد أراد أن يسمي ابن زين العابدين ابتداء، ما أراد أن يرفع من شأنه أو يخفض، لا عجبه كلمة زين العابدين قال والله بدي أسمي ابن زين العابدين. في ناس اليوم سموا بزين العابدين ونعوذ بالله من شرهم، صحيح؟ إذا هذه فائدة ذكرها بعضهم طبعا غير متفق عليها، لكن أنا أجد نفسي أتلاءم معها. وهي أنه إذا كان الشخص سمي ابتداء بالكنية، يعني أبوه من الصغر سماه أبو بكر، ما بده يسميه خالد محمد، يسمي أبو بكر، هنا الكنية لا تسمى كنية بل يسمى اسم. وإذا كان العلم فيه شعور برفعة أو خفض، لكن لما أطلق على الشخص لم يرد بإطلاقه منها الإشعار بتلك الرفعة أو بتلك الخفض أو بذاك الخفض، كما قلنا شخص سمى ابن ابتداء زين العابدين لم يرد الإشعار بذاك الرفعة أو الخفض، قال بس عجب الاسم سميت به الابن، هذا في هذه الحالة لا يسمى لقبا يسمى اسما. فإذا اللقب حتى يسمى لقبا لابد من أن يقصد بوضعه الرفعة أو الخفض، يقصد بذلك. والكنية حتى تسمى كنية لابد تكون كنية حقيقية، وليس هو ابتداء سمى ابنه أبو بكر فأصبح يسمى أبو بكر. فالكنية لابد أن يسبقها اسم للشخص، فيكون شخص اسمه محمد ثم يكنى بكنية. يعني يقول لك يا شيخ طب سيدتنا عائشة اسمها أم عبد الله وما عندهاش عبد الله، فنقول والله هذا اسمها، يعني أنا لا أقصد وجود ابن حقيقي، لا، الكلام أدق أن نقول أن الكنية يجب أن يكون سابق لها اسم للشخص، يعني يكون هناك له اسم مثل عائشة رضي الله عنها ثم يكنى بأب أو أم فيقال أم عبد الله، هاي كنية. لكن ابتداء هو اسمه في دائرة الأحوال الشخصية أبو بكر وهذا كثير، لا، هذا اسم مش ليس كنية، أنه هذا هو الذي وضع له ابتداء. فهذه فائدة ضعوها على الهامش. طيب قال الآن سيضع قاعدة في هذا الموضوع، في موضوع الاسم والكنية واللقب. قال إذا اجتمع الاسم مع اللقب ماذا يحدث؟ واسمن أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. الآن يعني هذه مسألة، إذا في جملة واحدة أنت أتيت باسم الشخص وبلقبه فماذا تفعل؟ في جملة واحدة أردت أن تسمي الشخص وتأتي باسمه أيضا، عفوا، أردت أن تسمي الشخص وتأتي بلقبه فماذا تفعل؟ القاعدة الأولى احفظ، اللقب يأتي بعد الاسم، وهذا يخطئ فيه كثير من المتكلمين في هذا العصر، يأتون ابتداء بماذا؟ باللقب ثم يتبعونه الاسم، والأصح أنك تأتي بالاسم ثم تتبعه بماذا؟ باللقب. قال ولذلك قال في الأفصح ابن هشام، قال وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح، ضاق خطين تحت الأفصح، ابن هشام أراد أن يبين أن هناك من سوغ البداء باللقب قبل الاسم، لكن الأفصح والأشهر والأصح أنك تبدأ بالاسم ثم تتبعه اللقب. فتقول جاء عبد الله جمال الدين، جاء عمر الفاروق، ومن غير الفصيح أن تقول جاء الفاروق عمر، هذا خلاف الفصيح عند العرب، الأفصح أن تقول جاء عمر الفاروق، فتبدأ بالاسم ثم تتبعه اللقب. طيب الآن هذه القاعدة حفظناها، الأصل في الاسم، الأصل أن تبدأ بالاسم ثم تتبعه اللقب. الآن كيف الإعراب؟ هل سيؤثر هذا الحكم الإعرابي ولا لن يؤثر؟ الآن وضع لك قاعدة، قال ثم إن كانا مضافين، الآن سيتداخل عندنا تقسيمان، تقسيم العلم المفرد والمركب مع تقسيم الاسم واللقب، تتداخل الآن بين تقسيمين لأنه سيؤثر على الناحية الإعرابية. قال ثم إذا كان مضافين، يعني كان الاسم من نوعية المضافة، مضافة مضاف إليه، مش قلنا العلم قد يكون مركب أو مفرد، فإذا كان مضافين يعني كان العلم الاسم مركب تركيب إضافي واللقب مركب تركيب إضافي، زي عبد الله زين العابدين، جاء عبد الله زين العابدين. طيب أو الحالة الثانية، أو كان الأول مفردا يعني الاسم إلى مفرد والثاني اللقب جاء مرافا، جاء زيد زين العابدين، أو كان الأمر بالعكس، الأول مركب مضاف إليه واللقب اللي هو الثاني جاء مفردا مثل عبد الله إيش قفة، مثل عبد الله ولقبه إنه قفة. طيب قفة طبعا شو معنى قفة؟ يعني أقرع أصلع زي ما أقوله. طيب وجب كون الثاني في هاي الأحوال الثلاث أيها الأحبة، إذا كان الأول مضاف والثاني مضاف، إذا كان الأول مضاف والثاني مفرد، والعكس إذا كان الأول مفرد والثاني مضاف، في هذه الصور الثلاث كيف يكون الإعراب؟ قال يجب أن تجعل اللقب تابعا للاسم في إعرابه. طيب إيش يكون إعراب اللقب؟ يكون اللقب بدل أو عطف بيان، يعرب اللقب على أنه بدل أو عطف بيان، وهذه من التوابع، والتابع يأخذ في الإعراب حكم متبوعه. فجاء عبد الله زين العابدين، تقول جاء عبد الله، عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، زين زين بدل أو عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والعابدين مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك نفس الشيء، جاء زيد زين العابدين، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، زين بدل مرفوع علامة رفعه الضمة، العابدين مضاف إليه. والعكس، جاء زين العابدين، أو عفوا جاء عبد الله قفة، جاء عبد الله قفة عبد مضاف فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، وقفة لقب طبعا وهو بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن هذا هو طريقة الإعراب. طب إذا كان الآن بقي صورة رابعة صح؟ لم نتكلم عنها، احنا تكلمنا عن ثلاث صور، الصور العقلية أربعة، بقي الصورة الرابعة والأخيرة، وهي إذا كان مفردين، الاسم مفرد واللقب مفرد، مثل جاء عمر الفاروق اللي هو المثال المشهور، جاء عمر الفاروق، الاسم هنا مفرد واللقب مفرد، إيش الحكم يا مشايخ؟ قال وإن كان مفردين كزيد، كزيد قفة وسعيد كرز. الآن هنا خلاف بين النحاة في الإعراب، قال فالكوفيون والزجاج، الزجاج هو الإمام الزجاج، شيخ الزجاجي، بسم الله، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين. عندك هنا عند هؤلاء يجوز وجهان، ما هما؟ يجوز إتباع اللقب للاسم، يجوز نفس الإشي أن تعرب اللقب على أنه بدل أو عطف بيان فيتبع الاسم في إعرابه كما تقدم في بقية الأقسام. ويجوز هناك وجه ثاني جائز أيضا في هذه الصورة، يجوز إضافة الاسم إلى اللقب فيكون اللقب مضاف إليه والاسم مضاف، فتقول جاء عمر الفاروق، هنا الفاروق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. ويجوز تقول جاء عمر الفاروق، الفاروق بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فيجوز الوجهان عند الكوفيين والزجاج. وجمهور البصريين قول الثاني، لا، جمهور البصريين يوجبون الإضافة، هنا يقولون لابد أن تجعله مضاف إليه، تقول جاء عمر الفاروق وجاء زيد، أو جاء زيد، حتى ما بيصير أنون لأنه هنا مضاف، الإضافة تمنع التنوين، جاء زيد قفة، أو جاء زيد قفة، ممنوع من الصرف صح؟ العلمية والتأنيث تأنيث اللفظي. طيب وجاء سعيد، عند البصريين لازم تقول وجاء سعيد كرز، ما بيصير تنون سعيد، خطأ لأنه سعيد مضاف هنا أصبحت، والإضافة تمنع التنوين، احفظوها، الإضافة تمنع التنوين، فتقول جاء زيد قفة وجاء سعيد كرز، ولا يجوز أن تأتي بالتنوين في الاسم لأن هنا أصبح مضاف وبعديه مضاف إليه، واللقب يكون مضاف إليه مجرور، جاء سعيد كرزن، كرزن مضاف إليه مجرور وعلامة جره هي الكسرة. طيب الصحيح الأول، ابن هشام يقول، ابن هشام الآن يذهب إلى رأي الكوفي، لذلك قلت أنا ابن هشام مجتهد، هو في أكثر اختياراته بصري لكنه كثيرا ما يختار مذهب الكوفيين. لاحظنا أنه كيف في مثلا عامل الرفع للفعل المضارع اختار مذهب الفراء وأكثر الكوفيين أنه التجرد من الناصب والجازم، وهنا في الإعراب يختار مذهب الكوفيين، ولكنه في أكثر اختياراته بصرية. قال والصحيح الأول هو قول الكوفيين أنه يجوز الإتباع ويجوز الإضافة. طيب وأيهما أقيس، الأفصح الأقيس على رأي ابن هشام الآن، قل والإتباع أنك تجعله بدل أو عطف بيان أقيس من الإضافة. ليه؟ هنا مسألة نحوية ربما تكون متقدمة عليكم، لكن خلص لابد أشرحها الآن سريعا. الآن أيها الأحبة أذهب للسبورة، لما يكون عندنا مضاف ومضاف إليه لا يجوز أن يكون معنى المضاف هو معنى المضاف إليه، طبعا أشترط بالعكس، لا يجوز أن يكون معنى المضاف هو معنى المضاف إليه، يقول الإضافة تقتضي المغايرة، لازم المضاف يدل على معنى والمضاف إليه يدل على معنى آخر، غلام زيد، غلام مفهومها ما إشي، وزيد مفهوم إشي آخر، حصير المسجد، باب الدار، طالب العلم، فالمضاف يدل على معنى والمضاف إليه يدل على معنى آخر. فإذا كان المضاف بنفس معنى المضاف إليه، الأصل أنه هذا ممنوع. إذا كان المضاف بنفس معنى المضاف إليه، الأصل عند النحاة أنه هذا إيش؟ ممنوع. فلو قلنا سعيد كرز، أو مثلا عمر الفاروق، عمر الفاروق على الإضافة، عمر الفاروقي، مين عمر؟ هو الصحابي الجليل رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين. ومين الفاروق؟ هو الصحابي الجليل، ثاني الخلفاء الراشدين. فهنا معنى المضاف هو معنى المضاف إليه، فعمر هو الفاروق والفاروق هو عمر. فالأصل أنه لا يجوز الإضافة، لأنه أنا بدي أستفيد من الإضافة معنى جديد، صح؟ إما أني أقيد، وإما أني أوضح، وإما أني أختصر. إيش الفائدة إذا كان المضاف هو نفس المضاف إليه؟ سعيد كرز، كرز مين هو؟ سعيد، وسعيد من هو؟ كرز. فالمضاف هو معنى المضاف إليه، الأصل أنه هذا ممنوع. لكن ورد في كثير من الكلام العربي مثل هذه الإضافات، أن يكون المضاف بمعنى المضاف إليه، يعني يكون المضاف هو معنى معنى المضاف، كثيرا ورد. وإن كان هذا الآن كتأصيل نحو يكون هذا ممنوع، لكن ورد عن العرب مثل هذا. إيش نعمل؟ النحاء إذا وجدوا أن المضاف هو بمعنى المضاف إليه، يؤولون تأويلا يسبب المغايرة، لابد يقولوا من تأويل يسبب المغايرة، فيقولون عمر، ربما يصعب عليك تتصورها بالضبط، لكن خلاص اعرف انه لابد من تأويل يقتضي المغايرة. ايش يقولون؟ يقولون يراد بالمضاف حينئذ المسمى، ويراد بالمضاف إليه الاسم. إذا كان المضاف والمضاف إليه بنفس المعنى، يقصد بالمضاف الجزء الأول المسمى، ويقصد بالمضاف إليه إيش؟ الاسم. فجاء عمر الفاروق يعني جاء المسمى، يعني جاء الشخص المسمى بالفاروق. فهمت علي؟ جاء عمر الفاروق يعني جاء الشخص الملقب بالفاروق. فكلمة عمر بالنسبة لهم أريد بها ليست إلا الدلالة على المسمى، والمضاف إليه أريد بها الدلالة على الاسم. فكأنك عندما قلت جاء عمر الفاروق، أي جاء الشخص الملقب بالفاروق، فكلمة عمر أردت بها الشخص، والفاروق أردت بها الاسم فقط. الفاروق هنا أردت بها الاسم، فكأنك قلت جاء المسمى بالفاروق، كأنك يقول جاء عمر الفاروق يعني جاء المسمى بالفاروق. فأردت بالمضاف المسمى يعني الشخص نفسه، وأردت باللقب الاسم. ما بهمني كثير أنك تفهم هذا التأويل، لكن هو لمن اتقد ذهنه حتى يلقطها على السريع زي ما يقولوا. فجاء عمر الفاروق يعني جاء المسمى بهذا الاسم. فلذلك ابن هشام قال لك الإتباع أقيس، أنك تقول جاء عمر الفاروق على أنه الفاروق بدل أقيس. ليه؟ لأنه هنا لم نضطر إلى تأويل، صح؟ إذا بدنا نذهب إلى الإضافة جاء عمر الفاروقي، راح نحتاج إلى تأويل، لأنه هذا الأصل ممنوع في اللغة العربية. فالإتباع لذلك قال هو أقيس من الإضافة، لأنه الإتباع خلص عادي، البدلية وعطف البيان ما فيها أي مشكلة عند العرب، تقول جاء عمر الفاروق. لكن إذا قلت جاء عمر الفاروقي، لا، هنا أنت محتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل لسبب وجود مخالفة، وهي أن المضاف بمعنى المضاف إليه. فلذلك جعل الإتباع أقيس، لكن مع أنه الإتباع أقيس، لكن إيش قال؟ لكن في اللغة من حيث السماع وجدنا أنه في السماع الإضافة أكثر، لذلك قال الصحيح الأول قول الكوفيين والإتباع أقيس والإضافة أكثر. أعطاك ثلاث جمل سريعة، أنه المسموع عن العرب في مثل هذا النوع، المسموع عن العرب في مثل هذا النوع الذي يكون فيه الاسم مفرد واللقب مفرد، المسموع عند العرب الإضافة. فالأكثر أن العرب تقول جاء عمر الفاروقي، مع أنه هذا الوجه الأصل أنه ممنوع كتقعيد نحوي، لكن هذا المسموع أكثر. فلذلك قال ابن هشام الإتباع أقيس من الإضافة، لكن الإضافة أكثر سماعا من الإتباع. وضحت القضية؟ فإذا عندنا الآن في قضية اجتماع الاسم واللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب يؤخر اللقب عن الاسم، هذا احنا متفقين أنه الأفصح. ثم ننظر إن كان، طب خلينا أتكلم يعني أكمل بعدين برجع. إن كان كلاهما مضاف، مضافين، كلاهما مضافين، المفرد الاسم جاء مضاف مضاف إليه، واللقب جاء مضاف مضاف إليه، أو الأول مفرد والثاني مركب، أو الأول مركب والثاني مفرد. في هذه الصور الثلاث يجب إيش؟ إتباع، ما عندنا وجه. إذا ثاني إذا كانوا لا الأول مفرد والثاني مفرد، كلاهما كان كلاهما مفردين، الأول مفرد والثاني مفرد، الكوفيون يجوزون وجهين الإتباع والإضافة، والبصريون يوجبون الإضافة. وعرفنا اختيار ابن هشام أنه الصحيح جواز الوجهين، لأنه في النهاية الإتباع هو الأقيس وإن كانت الإضافة هي الأكثر. كنت أريد أتكلم شغلة ونسيت، سبحان الله. ذهب هذا الشيء من ذهني، كان في قضية أتكلم عنها وذهبت. طيب هذا إذن فيما يتعلق أيها الأحبة بالعلم، ساعة ونصف ذهب. نعم طيب جميل، دعونا الآن ندخل في اسم الإشارة. بما أن هنا كلام عن العلم الحمد لله عرفنا أقسامه وتركيباته، يعني خلونا نسحب شوي ندخل في اسم الإشارة. فنقول اسم الإشارة هو النوع الثاني من أنواع، أو النوع الثالث من أنواع المعارف. أخذنا الضمير، أخذنا العلم، اليوم نشرح في اسم الإشارة. قال ابن هشام في المتن: ثم الإشارة، ثم لاحظوا ثم لتفيد أن الإشارة في المرتبة الثالثة من حيث المعرفية. قال: وهي ذا للمذكر، وذي وذه وتي وته، وتا للمؤنث، وذاني وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئي لجمعهما، أي لجمع المذكر والمؤنث اسم واحد، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها، إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. قال ابن هشام: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. ما هو اسم الإشارة أيها الأحبة؟ اسم الإشارة يعني ما عرفه لوضوح، اسم الإشارة الذي تشير به إلى شيء، وهو حقيقة في الإشارة الحسية ومجاز في الإشارة المعنوية. الاسم الإشارة حقيقة في الإشارة إيش؟ الحسية. لكن في القرآن الكريم نجد كثير من الإشارات إشارات معنوية، وهذا في معنى بلاغي، لأن تصوير الشيء المعنوي على أنه محسوس أو كأنه محسوس، هذا أوقع في الذهن وفي القلب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك، لأن هو ما بشير لشيء موجود أمامه، بشير إشارة معنوية إنه هذا الآيات التي أنزلناها عليك ذلك الكتاب لا ريب فيه. نقول: والله هذا الذهن متقد، هذا الذهن. طب الذهن وينه؟ ما هو في الدماغ، مش موجود. أنت تشير إلى شيء معنوي غير موجود الآن أمامك، لكن هذه إشارة تحويل المعنوي والمعقول إلى محسوس، وهذا ندرس إن شاء الله في البلاغة. هذا يؤكد المعنى ويقويه ويجعل استحضاره أقوى في ذهن السامع. المهم، الإشارة، اسم الإشارة، الأسماء التي تستخدمها العرب للإشارة بها إلى الأشياء المحسوسة حقيقة والمعنوية مجازا. قال: وينقسم بحسب المشار إليه. الآن اسم الإشارة أيها الأحبة، إما أن تشير إلى مفرد، وإما إلى مثنى، وإما إلى إيش؟ إلى جمع. وإذا أشرت إلى مفرد إما أن تشير إلى مذكر أو مؤنث، وإذا أشرت إلى مثنى إما إلى مفرد وإما إلى إما إلى مذكر وإما إلى مؤنث، وإذا أشرت إلى جمع فإما إلى مذكر وإما إلى مؤنث. فالأقسام عقليا كم قسم؟ ستة: مفرد ومثنى وجمع، وكل واحد منهم ينقسم إلى مذكر ومؤنث. إذن الأقسام ستة، هذا القسم العقلي. طيب الآن سيبين ابن هشام ما هي الألفاظ التي وضعتها العرب للإشارة لكل نوع من هذه الأنواع الستة. قال: واحد، بدأ بالمفرد المذكر. قال: فللمفرد قال: وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. إذن القسم ستة في النهاية، صح؟ لأن عندي مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. جميل. فبدأ قال: واحد، المفرد المذكر. العرب يقول وضعت له لفظة واحدة، وهي ماذا؟ ذا. ذا، انتبهوا، ذا يا شيخ. طب انت دائما في عرفنا بنتكلم هذا، ايش ذا؟ نقول هذا الأسد وهذا الرجل، هذا ايش قالوا ذا؟ وين الهاء قبلها؟ نقول لا، الهاء هي تسمى هاء التنبيه، وسيتكلم عنها ابن هشام. هاء التنبيه ليست من بنية اسم الإشارة، هي زائدة عليه للتنبيه، تنبيه السامع. أما اسم الإشارة في الحقيقة هو ليس هذا، اسم الإشارة هو ذا فقط. لذلك قال: للمفرد المذكر ذا. طيب للمفرد المؤنثة إن قال عشرة ألفاظ، وهذا شايف المغاوزة مع النساء، يعني الذكر واحد والمؤنث 10 أسماء، وهذا يدل على أنه العرب كانت تحترم حقوق المرأة. طيب قالوا وللمفرد المؤنث 10 ألفاظ، 5 مبدوءة بالذال وهي ذي وذه وذه وذه وذات وهي أغربها. إذن أذهب إلى السبورة سريعا. إذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تتاع لن أنثق تصر، مش هكذا يقول ابن مالك؟ طيب الآن أيها الأحبة سريعا نرتبها، لأنه ابن هشام يعني كان أفضل أنه بعض الألفاظ أخرها. بالنسبة للمذكر للمؤنث، الآن المؤنث إلى 10 ألفاظ. الأول إيش؟ ذي، ذال وياء. الثاني ذه بإسكان الهاء. الثالث ذه بكسر الهاء. الرابع ذه بإشباع الكسرة فأصبحت ياء. الخامس ذات، وهي ذات إلنا معها وقف إن شاء الله. المجموعة الثانية كذلك تي، بدأ مقابل ذي تي، تي ته بإسكان الهاء، تيه بكسر الهاء، تيه بإشباع الكسرة ياء، وتا. بهذا الترتيب رتبها حتى تحفظها، لأنه ابن هشام يعني ذكر ذي بعد ذي وقد أخر وقدم، فأنا بفضل هذا الترتيب حتى الطالب يعرف التناسق. التناسق هذا الربط، إنه وش ذي، بعدين منحول الياء إلى هذه سكون، بعدين كسرة ذي، بعدين إشباع ذي، بعدين ذات، أي لحالة. تي ته ته ته تا، هذه 10. جميل. الآن أيها الأحبة هذه 10 كلها تستخدم للمفرد المؤنث، وهذا سمع في أشعار العرب في الكلام المنثور، منهم من يستخدم هذه ومنهم من يستخدم هذه، ما عندهم أي مشكلة. لكن الكلام هو في ذات. ذات أيها الأحبة المشكلة فيها أنها لها 3 استخدامات في اللغة العربية. الآن شوفوا، 9 تستخدم أسماء إشارة، ما عندنا فيها مشكلة، لن تستخدم في مكان آخر. إلا يعني ذي ممكن تقول يا شيخ أنا ممكن نستخدمها في حالة جر ذو، صح؟ ذو التي معنى صاحب، مرت معنا في الأسماء 6، في حالة الجر مررت بذي مال، ممكن تشتبه عليك بذي اللي هي إشارة إلى مفرد مؤنث، ممكن. لكن هذا الأصل أن يكون واضح من السياق. لكن ذاتي المشكلة فيها أنها تستخدم في 3 أحوال. ذات تستخدم تأنيث لذو التي بمعنى صاحب، فنقول جاء رجل ذو مال وجاءت امرأة ايش ذات مال، فذات تأتي بمعنى صاحبة. قلم ضعيف جدا. ذات تأتي بمعنى صاحبة، تأنيث لذو التي بمعنى صاحب، تأنيث ذو التي بمعنى صاحب اللي مرت معنا في الأسماء 6. ذات تستخدم عند قبيل الطيء، تستخدم اسم موصول بمعنى التي، سنأتي الأسماء الموصولة ونتكلم أنه ذات تستخدم بمعنى التي عند قبيل الطي. وتستخدم ذات اسم إشارة. إذن فلا في اللغة العربية 3 استعمالات تستخدم بمعنى صاحبة. جاءت امرأة ذات مال، أي صاحبة مال، هي مش اسم إشارة، معنى صاحبة. واسم موصول، هذه بئري ذات حفرته، أنا حرفت البيت لأنه بئري ذو حفرته، لكن بدي أحرفه أنا حتى يزبط معنا المثال. هذه البئر مؤنث وبئر معطلة، هذه بئري ذات حفرته. إيش يعني ذات حفرته أو حفرتها؟ هذه بئري ذات حفرتها، يعني هذه بئري التي حفرتها. وتستخدم اسم إشارة، ذات امرأة، إيش بمعنى هاي؟ يعني هذه امرأة، ذات امرأة، يعني هذه امرأة. وإن كان في الأشهر يعني إحنا في استخدامنا صعب نتصور استخدامها اسم إشارة لأننا لا نستخدمها على هذه الأية، إحنا نستخدمها في لغتنا عادة في اللغة الأدبية المعاصرة بمعنى صاحبة، عرفت؟ لا نستخدمها بمعنى اسم موصول ولا نستخدمها بمعنى ذات، بمعنى اسم إشارة، فلذلك قد يغرب عليك استخدام أسماء الإشارة. جميل. لذلك إيش قال ابن هشام؟ والمفردة المؤنثة 10 ألفاظ، لما عدت قال 5 مبدوءة بالذال وخمس مبدوءة بالدال، هيك طريقته جيد هذا التقسيم، 5 ذال 5 دال جيدة، أو 5 ذال و5 تاء، 5 بالذال لأنه ديك تهته، 5 بالذال و5 بالتاء جميل. لما قال ذي وذه وذه وذات، قال وذات وهي أغربها، وذات وهي أغربها، ليش أغربها؟ فين غريبة يعني حتى في لغة العرب غريبة، بقول لك ابن هشام استخدام ذات اسم إشارة غريب، قال لأن المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، وكما قلت لكم استعمال بمعنى صاحبة هو الأشهر في اللغة العربية وفي لغتنا المعاصرة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي، تستخدم ذات بمعنى التي في قبيلة من؟ قبيلة طيء، مش عن كل قبائل العربية. حكى الفراء، من الفراء؟ يحيى بن زياد 207 هجري، من أئمة الكوفيين، حكى الفراء جملة إيش عن العرب، نقلها عن العرب الأقحاح، قال بالفضل ذو فضلكم الله به، ذو بمعنى مر معنا، احنا قلنا لما تذكر لما تكلمنا عن ذو في الأسماء الستة قلنا ذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب احترازا من ذو التي بمعنى الذي، طبعا ذو مش بمعنى الذي فقط عند طيء، ذو اسم مشترك من الأسماء الموصولة عن طيء، ذو تستخدم بمعنى الذي واللذان واللتان والذين إلى آخره، وسيأتي معنى التفصيل فيها. فهنا ذو بمعنى الذي، يعني بالفضل ذو فضلكم الله به، أي بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة ذاتي أو ذات أكرمكم الله بها، أي الكرامة التي أكرمكم الله بها، لأن يعني ذات يعني تحتاج لمراجعة، يعني قبيلة الطيء تكون مبنية على ماذا؟ على الضم أو على الكسر، يعني لا يحضرني الآن، لكن الكرامة ذات أكرمكم الله بها، المهم أن تكون اسم مبني بمعنى التي، والكرامة التي أكرمكم الله بها. قال فلها حينئذ، أي بناء على ذلك، إذا عرفت أنها تستخدم معنى صاحب ومعنى التي هو اسم إشارة، قال فلها بناء على ذلك حينئذ 3 استعمالات، 5 مبدوءة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتاء، هاي 5 المبدوءات بالتاء، فبالتالي أكمل ابن هشام عد 10. ثم قال انتقل لي، خلصنا من المفرد المذكر والمفرد المؤنث، ننتقل للمثنى المذكر، قال وللمثنى المذكر ذاني بالألف رفعا، كقوله تعالى فذانك برهانان، فذانك ذان، فذانك برهانان، أي هذان برهانان، بس ما فيها التنبيه فقط، ذاني برهانان. إيش الكاف هاي؟ خلوها لبعدين، هاي تسمى كاف الخطاب، لأنه بيخاطب قاعد مين؟ الله عز وجل يخاطب مين؟ موسى عليه السلام، فلأنه الخطاب لواحد استخدم كاف الخطاب لواحد، لأنه هنا مش عارف أفتح الآن الموضوع، الآن المشار إليه الشيء الذي أشير إليه اثنين، لكن المخاطب واحد، فبالإشارة بتستخدم التثنية، تستخدم اسم إشارة يدل على تثنية، ذاني أشار الله عز وجل إلى العصا وإخراج اليد بيضاء، فاليد البيضاء والعصا هما اللذان يشير إليهما، فقال ذاني، ولأن المخاطب بذاك بهذا الخطاب واحد وهو موسى عليه السلام، استخدم كاف الخطاب اللي ستأتي معنا أنه الكاف، ستأتي معنا أنه الكاف هذه كاف خطاب طلعت أسماء الإشارة، لكن إذا كانت أسماء إشارة لبعيد سيتكلم عنها في آخر الباب، وأنا في آخر الباب سأتكلم عن تفصيل الكاف وكيف تستخدم كاف الخطاب. المهم ذلك برهانا، ذاني، لاحظ استخدم المثنى للمذكر بلفظ ذاني، وهذا في حالة الرفع، قال وذيني بالياء جرا ونصبا، كقوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا، إيش رأيكم بالمثال؟ قال وذين بالياء جرا ونصبا، انظر المثال على ذين، ربنا أرنا الذين، ايش رأيكم صحيح المثال؟ قال هنا سهى ابن هشام، وهذا واضح قضية السهو هنا واضحة، لا ينازع فيها اثنان، وذكر الشيخ محمد محي الدين في الهامش، و يعني اشتبه على ابن هشام اللذين، هذه اسم موصول يا مشايخ مش اسم إشارة، أنت تتكلم عن اسم الإشارة، هذا سيكون واضح. جل من لا يسل، إذا كنا أئمة كبار جل من لا يسل اللذين، سيأتي معنى اللذان في المرافع الاسم الموصول المثنى واللذين في النصب والجر، فهذا سهو منه، فاللذين ليست ذين التي هي اسم إشارة، هذا سهو وخطأ. إذن ذين بالياء جرا ونصبا. إذن ابن هشام يقول المثنى المذكر ذاني في حالة الرفع وذين في حالة النصب والجر، كأننا نشعر من كلام ابن هشام أنه يرى أنه ذان إيش معربة، وأنا قدمت لكم عندما تكلمنا في التثني أنه ذان ليست معربة، وإنما هي مبنية، مبنية على الألف في حالة الرفع، ومبنية على الياء في حالة النصب والجر. والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من معه تحقيقه بيّن هذا، فقال عبارة المؤلف تميل إلى اعتبار ذان وذيني، ونفس الإشي تان وتيني من إيش من قبيل المثنى الحقيقي، فهو مرفوع بالألف رفعة وبالياء نصبا وجر، هذا الذي يقصده. قال وهو رأي ضعيف عند المحققين من علماء العربية، والصحيح عندهم أي عند علماء العربية أنها ألفاظ مبنية جاء بها على صورة المثنى، وأنت أكمل وحدك ذكر أدلة على ذلك، لا يهمني تحقيقها الآن، وإنما الصحيح نعم عند الجمهور وعند المحققين أن ذاني وتاني وكذلك في النصب والجر ذيني وتيني هي أسماء مبنية هكذا سمعت عن العرب، فذاني ليست تثنية، قلت أنا قلت لكم ليست تثنية هذا، وتان ليست تثنية تي ولا تا أو شيء من ذلك، هي أسماء سمعت عن العرب ابتداء هكذا على صورة المثنى، فهي مبنية على الألف في حالة الرفع، ومبنية على الياء في حالة النصب والجر، وهذا يعني تعليق على كلام ابن هشام، وذكر الشيخ محي الدين في الهامش. قال ولتثنية المؤنث، طب المؤنث المثنى تاني ونفس القضية، قال تاني بالألف رفعة كقولك جاءتني هاتان وهاتين، وبالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، هاتين مضاف إليه مجرور، ابن هشام كأنه يرى أنه جرور بالياء، هيك تقول على طريقة ابن هشام، لكن على طريقة المحققين من أكثر أهل العلم تقول هاتين مضاف إليه مبني على الياء في محل جر بالإضافة. الآن طيب ننتقل الآن للجمع، عرفنا المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، بقي الجمع. الآن باختصار الجمع أيها الأحبة لا فرق بين مذكره ومؤنثه، لفظة واحدة وضعتها العرب للمذكر وللمؤنث، في الجمع لا فرق في أسماء الإشارة، في أسماء الإشارة حتى لا تختلط مع الأسماء الموصولة، لا فرق في أسماء الإشارة بين المذكر والمؤنث، فاللفظة واحدة وهي عند الحجازيين أولئي، قال تعالى وأولئك هم المفلحون، أولئك هاي كثيرين تقرأوها بس أنتم مش عارفين إنها اسم إشارة، أولئك أولئي ثم دخلت عليها كاف الخطاب، أولئك هم المفلحون، وقال تعالى لاحظوا كيف هؤلاء بنات، أولئك مثال على جمع مذكر صح، والآن أراد ابن هشام يمثل على جمع مؤنث فقال قال تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا على لسان لوط عليه السلام يخاطب قومه يقول هؤلاء بناتي، أشار إلى إناث جماعة إناث، وقال نفس الشيء أولئي، إيش الها هي في الأول ها التنبيه انتبهوا لا تختلط عليكم، قال بنو تميم الآن في لغة أخرى عند العرب ما لا يثبتون الهمزة، هاي لغة إثبات الهمزة أولئك تسمى لغة المد، قبيلة بني تميم يقولون أولى بالقصر بإسقاط الهمزة، قبيلة بني تميم تقول أولى بالقصر بإسقاط الهمزة، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، شو قصده بهذه الجملة ابن هشام وقد أشرت إلى هذه اللغة، يقصد وين أين وقد أشار إلى هذه اللغة، يتكلم عن المتن ويريد أن يبين أن لغة بني تميم كأن هناك معترض اعترض قال يا ابن هشام أنت في المتن سابقا لم تشر إلى إلا قلت وأولئي لجمعهما، لم تقل وأولئي وأولى لجمعهما، قلت وأولئي فقط، لماذا لم تشر إلى لغة القصر لغة بني تميم، فقال أنا أشرت إلى لغة بني تميم حينما قلت في مسألة أن اللام، هاي سيأتي معنا المسألة آخر مسألة سنختم بها، أن اللام لا تلتحق باسم الإشارة أولئي إلا إذا كان على لغة القصر، لذلك قال وفي الجمع في لغة من مده، إذا كانت أولئي على لغة المد الهمز ثابت لا يجوز إلحاق اللام بها، وأما يجوز إلحاق اللام بها فتقول أولئك على لغة من قصر. طب إيش يعني إلحاق اللام؟ إلحاق اللام هذا سنشرحه، لكن يعني هاي العبارة باختصار ما فيها فائدة جديدة، وإنما أراد أن يبين أين ذكر لغة القصر في متنه، وما بهمك أنت أين ذكر، مهم أنه ذكرها في الشرح الآن. قال ثم المشار إليه إما أن يكون الآن تقسيم، بعد أن قسمنا أيها الأحبة كم ذهب من الوقت؟ 59. طيب الآن بعد أن قسمنا أسماء الإشارة باعتبار المشار إليه تشير إلى مفرد مذكر مفرد مؤنث إلى آخره، سننتقل الآن إلى تقسيم الأسماء الإشارة باعتبار القرب والبعد. فقال المشار إليه، أنت الشيء لما تشير إلى شيء إما يكون شيء قريب صح، وإما يكون شيء بعيد عنك. إما يكون شيء قريب، هذا قريب مني، وأما ذاك المبنى فهو بعيد عني. الآن هذا تقسيم ثنائي لأسماء الإشارة، وبعض أهل العلم يقسم أسماء الإشارة إلى تقسيم ثلاثي، يقول هناك شيء قريب ومتوسط وبعيد. لكن ابن هشام اختار التقسيم الثنائي فنذهب إليه، ولا أريد أنه الآن أتشعب أكثر من ذلك. فنقول أسماء الإشارة تنقسم إلى اسم إشارة لشيء قريب منك وإلى شيء بعيد. قال فإن كان قريبا، إذا أردت استخدم أسماء الإشارة السابقة لشيء قريب جرد من الكاف وجوبا. إذا كان اسم إشارة للقريب يجب أن تجردها من كاف الخطاب. هذه الكاف إيش هي؟ احفظ هذه الكاف، هناك شيء يسمى كاف الخطاب تلتحق بأسماء الإشارة، لكن ليس بكل أسماء الإشارة، تلتحق بأسماء الإشارة للبعيد. كاف الخطاب، كاف حرف، تقول حرف خطاب لا محل له من الإعراب، وحركة بناؤه تكون بحسب من هو الشخص المخاطب كما سيأتي معنا. فكاف الخطاب هذه لا تلتحق باسم الإشارة إذا كان القريب، تقول هذا رجل، بشير لشخص أمامي، ولا يجوز أن أقول لشخص أمامي الآن قربي ذاك رجل، أنت نفسك تقول شو ذاك رجل، ذاك بتأشر على رجل آخر الحارة آخر الشارع، أما شخص أمامك يقف جنبك لا تقول ذاك رجل، تقول إيش هذا رجل أو ذا رجل من دونها التنبيه. لذلك قال فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، يعني لا يجوز أن إذا كان اسم إشارة للقريب لا يجوز أن تقرنه بالكاف. وبالنسبة لهاء التنبيه قال ومقرونا بهاء التنبيه جوازا. فاسم الإشارة للقريب اقترانه بهاء التنبيه جائز وليس واجب، واقترانه بكاف الخطاب محرم ممنوع، هذا الذي أراد أن يبينه. اسم الإشارة للقريب إذا كنت تشير إلى قريب تشير إليه باسم الإشارة يحرم إدخال كاف الخطاب عليه، طبعا حرام صناعة، المحرم هنا صناعة وليس شرعا، محرم صناعة، يحرم إدخال كاف الخطاب عليه، ويجوز إلحاق هاء التنبيه فتقول هذا رجل وذا رجل، أو تي امرأة وهاتي امرأة. هاء التنبيه عبارة عن هاء وألف، يعني أنه بعض الطلاب يفكر هاء التنبيه لأن لما ترسم ترسم هاء مع الذال مباشرة، بنسى أنه في ألف لم ترسم. هاء التنبيه عبارة عن هاء هاء هاء مع ألف، هاء بعدها ألف، مش فقط حرف الهاء، أنا ما أقول هاء إن أقصد حرف الهاء، لا، هاء التنبيه هي هاء مع ألف، هاء مع ألف، لكن لما نرسمها نسقط الألف من حيث الرسم، وكثيرا ما ترسم ألف خنجرية، تقول هذا، أنت تصل الهاء بذا، الهاء بالذال مباشرة، وتكون هناك ألف خنجرية صغيرة البعض يرسمها والبعض يسقطها حتى يبين أنه هاي أصلها هاء مش بس فقط حرف الهاء، جميل، فهاء ألف هي. لذلك قالوا مقرونا بها، لاحظ ابن هشام كيف كتبها ألف، ومقرونة بها التنبيه، هذه فائدتها التنبيه، تنبيه السامع ولفت النظر إله أنه هذا رجل، كأنك لما تسمع الهاء بتنتبه، لذلك سميت هاء التنبيه. وأساليب التنبيه وإيش المراد منها هذا يدرس إن شاء الله في علم البلاغة. إذا إن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا، بها التنبيه جوازا، نقول جاءني هذا وجاءني ذا، بيصير هذا وهذا. ثم قال ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. نفس القضية، هذه ما فيها فائدة، هو بده يبين لك أنه أنا في المتن وين ذكرت هاء التنبيه، ما ذكرهاش بشكل واضح في المتن. قال أنا أشرت إليها إشارة لموضوع هاء التنبيه أنه بدخل على أسماء الإشارة، يعني يريد أن يقول أنا ذكرت وأشرت إلماحة على أنه هاء التنبيه تلحق بأسماء الإشارة في المتن. أين؟ قال لما ذكرت أن هاء التنبيه لا تجتمع مع اللام، لأنه قال ارجعوا للمتن إيش قال، أنه بعد ما ذكر أنه اللام تقترن، قال اللام لا تقترن إذا كان في عندي مثنى وفي الجمع وفيما تقدمه هاء التنبيه. جميل. فهو يقول لك لما ذكرت هناك هاء التنبيه أنا أشرت لك إذن وإنه اعرف إنه هاء التنبيه تلحق بأسماء الإشارة. فهذه مثل الجملة السابقة إنه فقط أراد أن يبين أين ذكر لغة أولى في المتن وأين ذكر هاء التنبيه في المتن، فلا تفيدك من ناحية يعني ناحية معرفية ما فيها شيء. قال إذن انتهينا من اسم الإشارة إلى القريب، عرفنا إنه تلحق هاء جوازا ولا يرز الحاق الكاف به. قال وإن كان بعيدا، إذا كنت بشير إلى بعيد وجب اقترابه بالكاف. في هذه الحالة لأنه أنا كسامع إيش بعرفني أنت بتأشر لبعيد أو قريب؟ فالعرب قالت إذا أراد يؤشر لبعيد نجبره أنه يضع الكاف، إذا أراد أن يؤشر إلى قريب نحرم عليه وضع الكاف. لذلك قال وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، كاف الخطاب. إذا اقترن بالكاف أنت هنا مخير بين أمرين، مخير أن تزيد على الكاف قبلها زيادة قبلها أن تزيد اللام، ومخير أن تسقط اللام. إما مجردة من اللام نحو ذاك الرجل، ويجوز أن تقرنها باللام عند العرب فتقول ذلك الرجل. إذن عندما تشير إلى بعيد يجب إدخال الكاف، وهنا شيء يجوز إدخاله وعدم إدخاله وهو اللام. جميل. فدخول اللام هذا أمر إلى الجواز، يعود إلى المتكلم، هو نفسه مخير أن يدخل اللام أو لا يدخل اللام. هذا على القسم الثنائية. وأما من قسم إلى قريب وبعيد، وأما من قسم اسم الإشارة إلى قريب وبعيد ومتوسط، إيش قالوا؟ قالوا اسم الإشارة إلى متوسط من دون لام، واسم الإشارة إلى بعيد بتدخل اللام. فقالوا المتوسط كاف الخطاب من دون لام، والبعيد كاف الخطاب مع اللام. القسم الثنائية اللي هي فقط قريب وبعيد بقول لا، خلص البعيد شيء واحد يجب إدخال الكاف فيه، وإدخال اللام على وجه الجواز بصير تدخل اللام ويجوز أن لا تدخل اللام، وبالتالي اللام على هذا الرأي لا تشير إلى توسط أو عدم توسط، صح؟ خلص اللام إدخالها على الجواز. بعد أن بيّن أنه البعيد يجب إدخال الكاف عليه وأنه دخول اللام فيه على الجواز وعدم الجواز، بيّن ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل فيها الإشارة إلى بعيد ولكن لا يجوز إدخال اللام فيها. هي مستثنى تحفظها، ثلاث مسائل تستثنيها فيها إشارة إلى بعيد ولا يجوز إدخال اللام فيها، فقط تقتصر على الكاف. إيش هي؟ قال إذا كنت تشير إلى مثنى، قال وتمتنع اللام في ثلاث مسائل إحداها المثنى. إذا كنت تشير إلى مثنى بذاني أو تاني لا يجوز إلا بعيد، طبعا لا يجوز إلحاق اللام، فتقول ذانك وتانك، ولا يجوز أن تقول ذاني لك وتاني لك، أصلا هي كلفظ ممجوجة صعبة، فلا يجوز إدخال اللام مع المثنى. المسألة الثانية الجمع في لغة المد، إيش اسم الإشارة للجمع؟ أولائي على لغة الحجازيين، على لغة التميميين أولى بالقصر. الآن على لغة الحجازيين لغة المد لا يجوز الحاق اللام ايضا، فلا يجوز ان تقول اولئك، يعني هي صعبه اولئك، لكن على لغه التميميين لغه القصر يجوز ادخال اللام فتقول اولئك. اذا التميميون على لغتهم يجوز ادخال اللام لغه القصر اولئك، على لغه الحجازيين لغه المد اولئي لا يجوز ادخال اللام. لذلك في القران الكريم دائما اولئك اولئك، هل سمعت في القران اولئك؟ ما إجتش، لأنه أولئك هي على لغة الحجازيين إشارة لبعيد على لغة الحجازيين، التحقت الكاف ولا يجوز إدخال اللام. وأما من قصره وهم التميميون فقالوا أولئك، ما عندهم مشكلة. الحالة الثالثة التي لا يجوز إدخال اللام فيها، قال إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك، ولا يجوز هذالي لك. الآن هنا استفدنا فائدة، إيش هي؟ إنه هاء التنبيه يجوز أيضا إدخالها في الإشارة للبعيد، صح؟ لأنه الآن هي إشارة لبعيد وجاز إدخالها التنبيه، فهذا التنبيه إياك أن تفهم أنها فقط تدخل على القريب، يجوز إدخالها على البعيد أيضا. جميل. لكن إذا أدخلتها تنبيه على اسم إشارة للبعيد في هذه الحالة لا يجوز إدخال اللام أبدا. وأما إذن متى يجوز إدخال اللام وعدم إدخالها؟ إذا كان اسم الإشارة للبعيد ليس مثنى وليس أولائي وليس إيش وليس مقرونا بها التنبيه، في هذه الحالة الجواز، وإلا في هذه الأحوال الثلاث المنع، صحيح؟ الآن أختم بهذه المسألة الأخيرة أيها الأحبة فيما يتعلق بهذه الكاف، الكاف هذه التي تلحق باسم الإشارة للبعيد، عليك أن تتقن فيها مهارة معينة. إنه قلنا هاي الكاف كاف إيش؟ خطاب. فاسم الإشارة أنت تشير به إلى شيء، ولكن وأنت تشير أنت تكون تخاطب شخصا صح؟ أو تخاطب شخصين أو تخاطب جماعة، فعليك أن تفرق بين من تخاطبه ومن تشير إليه، عليك أن تفرق بين من تخاطبه ومن تشير إليه. فأنت هذه الكاف أيها الحبيب يختلف لفظها باختلاف المخاطب، فإذا كنت تخاطب جماعة تجمعها، وإذا كنت تخاطب جماعة الذكور مثلا تقول مثلا أولئكم، هنا تشير إلى جماعة، أولئكم تشير إلى جماعة وتخاطب جماعة في نفس الوقت. إذا كنت أخاطب جماعة إناث إيش أقول؟ أولئكن، لأني أخاطب جماعة وفي اسم الإشارة تخاطب جماعة الذكور، عفوا في أسماء الإشارة جمع الذكور أو الإناث إشارة واحدة أولئك صح؟ أولئك، لكن تخاطب جماعة إناث أشير إلى جماعة وأخاطب إناث جماعة إناث فقول أولئكن. طيب إذا كنت مثلا أخاطب شخصا وأتكلم مع شخص واحد، أخاطب شخص واحد وأشير إلى شيئين فأقول ذانك، كما الله عز وجل كان يخاطب موسى، أنا قلت أشير إلى شيئين وأخاطب شخص واحد فأقول إيش؟ ذانك، لأنه أخاطب شخص واحد. طب كنت بشير إلى شيئين وأخاطب شخصين إيش أقول؟ ذانكما. طيب بشير إلى شخص وأخاطب شخصين، أشير إلى شيء واحد وأخاطب شخصين بذلك إيش أقول؟ ذاكما صح؟ ذا إشارة لشخص والمخاطب شخصين فأقول ذاكما، ويجوز أن أقول ذلكما باللام. فباختصار فقط يعني أختم بهذا وأنهي التصوير عليه إن شاء الله. يجب أن تفرق بين شيئين، بين المشار إليه، وهذا طبعا في حال أنه اسم الإشارة للبعيد، لأنه القريب ما في كاف خطاب فأنت مرتاح. الكلام في اسم الإشارة للبعيد، يجب أن تفرق بين المشار إليه وبين المخاطب بهذه الإشارة. فالمشار إليه تفرد وتثني وتجمع وتذكر وتؤنث بحسبه، وكاف الخطاب تفرد وتثني وتجمع وتذكر وتؤنث بحسبها. فإذا هناك ملحظان سيكون، ملحظ بحسب المشار إليه تحسن اختيار اسم الإشارة، وملحظ باعتبار كاف الخطاب تختار كاف الخطاب المناسبة. أنا بخاطب واحد اثنين ثلاثة، بخاطب مفرد عفوا مذكر مؤنث، بدي أختار الأداة المناسبة. فهو كثير من الطلاب يخطئ، بيلتبس عليه الأمر بفرقش بين المشار إليه وبين المخاطب، بفكر إنه المشار إليه اثنين يعني المخاطب المتكلم معهم اثنين، فبدخل هنا وهنا بتدخل الأمور ببعضها. فلذلك حتى تفهم القرآن وتفهم ليش قال ذانكما وليش قال في مكان ذانك وفي هناك أولئكنا وفي مكان آخر أولئكم، ليش عم بيختلف كاف الخطاب شكلها، مرة تجمع مرة تثنى مرة تفرد مرة تؤنث مرة تذكر، نقول بحسب المتكلم معه بحسب المخاطب، لأن هي كاف خطاب فأنت تخاطب شخصا فيختلف لفظها بحسب المخاطب. وأما اسم الإشارة فالاعتماد في إفراده أو تثنيته أو جمعه ليس بحسب المخاطب بل بحسب إيش؟ المشار إليه. فأنت تشير إلى شيء وتخاطب شخصا، فهذا شيء وهذا شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.